ليه الناس بيجي لهم اكيوت بنكرياتيتس؟ هم سببين من الاخر عجل زي ما انت عايز، واحد جول ستونز، رقم 2 الكوليزم، واحد جول ستونز، 2 الكوليزم. الجول ستونز سببها ايه او بتعمل بنكرياتيتس ليه؟ تعالى اسيبكم بقى الحته الجميله عشان سبب ما يرضي الله ورسوله. بص يا ريس، دلوقتي البنكرياس بيطلع حاجه اسمها دايجستيف انزيمز، حلو الكلام؟ طب هتسالني سؤال من احسن اقول اعدادي، دكتور ياسر طب الدايجستيف انزيمز دي اللي بتطلع من البنكرياس ليه ما تعملش دايجيشن البنكرياس؟ انها بتطلع من البنكرياس هي ان اكتف برو انزيمز، حلو الكلام؟ ده كلام جميل. وبعدين بتيجي هنا تقابل الباير، الباير ده بيعمل لها ايه؟ اكتيفيشن، قوم تيجي اهو تقابل الاكل تهضمه. خدت بالك قلت لكم زمان سؤال في اول السنه، انت ما سالتش نفسك ليه ربنا سبحانه وتعالى فتح البنكرياتك ضغط مع الباير ضغط عند الامبولا والبلد؟ ليه؟ لازم، مش حاجه في جسم الانسان صدفه جدا، لان البنكرياتك انزيم تيجي ان اكتف بيقابلها الباير، الباير انا بشبه دي بقنبله وده المفجر فتنفجر في الاكل وهو جاي هنا، يعني الاكل هو الفيكتور المرتب غيره، فبيجي الايه؟ البنكرياتك انزيم تقابل البايت يحصل لها اكتيفيشن ويبتدي الدايجيشن في الحته دي. اللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز، ايه اللي بيعمل اكتيفيشن بنكرياتك انزيم؟ البايت على فكره برضه الانفكشن بيعمل لها اكتيفيشن، الاستجنيشن يعمل لها اكتيفيشن. طب تعالوا بقى نحكي حكايه الكول ستونز في مصر هي اهم سبب للبنكرياتيتس. ايه بقى ليه بقى الحكايه دي؟ سهله جدا، واحده ست جالها كرونيك كول ستايتس، بتروح نازله عصوه تنزل في الباير ده هوبا سد الامبوله او الضغط. تعالى بقى نقول بقى حركه غبيه جدا، يجي الباير ينزل عشان ينزل في الدوده ما يعرفش، لما الدوده يروح داخل جوه البنكرياتيك انزايم يروح عامل اكتيفيشن انترا بنكرياتيك يبتدي يحصل بنكرياتيتس. ادي اول واهم سبب في مصر. طب بره اشهر سبب هو الناس اللي بيشربوا خمره، تقول طب علاقه الخمره؟ علاقه غريبه جدا. دلوقتي لما نيجي الناس تشربوا خمره، الخمره بتعمل ديودينايتس فبتعمل ديودينال ماسل سبازم فبيعلى الانترا ديودينال بريشر، لما يعلى الانترا ديودينال بريشر يجي الباير ينزل او ما يعرفش يروح داخل جوه البنكرياتيك ضغط يعمل اوتو اكتيفيشن، بيسموا دي كومن شانل ثيوري، بيسموا دي بريشر جريدينت ثيوري. بمعنى ايه؟ لما الكوليسترول هنا بتقفل كده بيبقى البايل ضغط والبنكرياتيك ضغط وان شانل، فبيروح داخل البايل يعمل اكتيفيشن البنكرياتيك انزايم. هنا نفس الكلام لعلمك تقريبا لو انت فهمته، يعني ايه؟ بيجي برضه الالكول بيعمل ديودينايتس ديودينال ماسل سبير يعلى الانترا ديودينال بريشر، يجي البايل ينزل البريشر عالي يلاقي قدامه البريشر اوقف البنكرياتيك ضغط يروح داخل فيها يعمل اكتيفيشن انزايم انترا بنكرياتيك. دول اهم سببين على الاطلاق في العالم اللي هي الكول ستونز اند الكوليزم. ان ايجيبت كول ستونز از ذا موست كومن كوز اوف بنكرياتيتس. السؤال الجميل في اي تاني من السيلينيس؟ لكن العالم لو كول ستونز لو ما جبتهاش في الريتر رقم واحد هتنقص، لو ما جبتش سيرتها خالص شوف كلمه على فكره في الايديولوجي لو ما اعرفش ممكن اصلا تشتغل 6 7 درجات. ليه؟ قال لك يا راجل ده احنا ما بنشوفش في مصر البنكرياتيتس غير بعد كول ستونز وانت ما جبتش سيرتها، فمين قصدك؟ ساعات بتبقى كلمه تساوي صفحه لان. ها تمام، يبقى كول ستونز اند الكوليزم. بعد كده بقى في اذر كوزز بقى زي ايه بقى؟ ميسيلينيوس كوزز، ممكن فيرال انفكشن زي المامس فيروس، في بعض الامراض الميتابوليك ديزيزز زي عندك الهايبر لايبيديميا الهايبر باراثايروديزم. ها الهايبر لايبيديميا بتيجي ليفلز الراس في البنكرياتيك الضغط تسدها تعمل بنكرياتيتس، برضه الهايبر باراثايروديزم بيجي يكون في كالسيوم بيترص في البنكرياتيك الضغط يسدها. لكن هونوز عايز اقول في هايبر بارا هايبر لايبيديميا جماعه بعض الفيروسات في ناس بتلاقي هيريديتري بيزس، الناس تقول لك ممكن تبقى سيستمت لبعض الدراجز زي السيزايدز والكورتيزون والحاجات دي. برضو في حاجات كونجينيتال هقول لكم النهارده في مرض اسمه بنكرياتيك ديفايزر هكلمكم عليه، بتبقى البنكرياس ديفايدر نصين كده مقسوم نصين، المرض ده على فكره بيعمل برضه بنكرياتيتس جاي سيرته بعد شويه. في بعض الحاجات الاندروجينيك زي الاي ار سي بي، طب احنا اتفقنا الاي ار سي بي اهم 2 كومبليكيشن ليه، يا بيرفوريشن في الديودينام يا بتدخل انفكشن يعمل بنكرياتيتس وانت بتعمل اسبرينيك. ممكن وانا بعمل سبرينكتومي اعور دير البنكرياس يحصل نوع من البنكرياتايتس. بلاش خدنا بعد الجاستريكتومي افرنت لوب اوبستراكشن. خدنا اول حاجه في المراجعه السنه دي كانت الاستومك، قلنا دي البوليا جاستريكتوم ده افرنت لوب وده افرنت لوب. لو ده اتسد هنا كده كده بيسد البنكرياتيك ده يعمل بنكرياتايتس. مش عايز اوجع قلبك انا كتير، لكن اهم حاجه ايه؟ كول ستونز انكولين، كول ستونز انكولين، كول ستونز انكولين. دول افتكر منهم 2 3 4 مفيش مشكله، يعني تقول لي فايرال انفكشن، هيريديتري بيزس، سنسيتيفيتي لبعض الدراجز، ممكن كونجنتال انوماليز زي البنكرياتيك ديفايزر اللي هو ديفايد نصين. ممكن تقول لي اخر التروب اوبستراكشر بوست اي ار سي بي بعد سبلينكتومي هايبر بارا هايبر لايبيديميا تشكى. اللي انا عايز اقوله اخوان الاعزاء هي البنكرياتيتس ده مرض خطير جدا. طب تعالوا انا في رايي البنكرياتيتس هي العنوانين دول عشان تفهمها كويس. تعالوا ما ادلعك بقى في اهم عنوان باثولوجي. ليه بنعتبر البنكرياتيتس از ا فيتال ديزيز والمورتاليتي ريت اوف سيفير اكيوت بانكرياتيتس في البيس سنترز في العالم في امريكا مي ريتش 50%. تعال اعلمها لكم ما يرضي الله ورسوله. دلوقتي اخواني الاعزاء احلى حته في القصه الحته اللي جايه دي. دلوقتي دي البنكرياتيك ضغط اهي ودي البايل ضغط، فواحده ست راح جالها جول ستونز راحت نازله جول ستونز سدت هنا كده الايه الامبولا الفاتر، راح جاي البايل الغبي بدل ما يخش في الجدر دخل هنا عمل اكتيفيشن انزايم. بص كله ركز دقيقتين انترا بانكرياتيك، فاهمين قصدي؟ لما بقت اكتيفيتد انترا بانكرياتيك بدات الانزايم تهدم في البنكرياس، بدات تبتدي تهدم في البنكرياس تبتدي تاكل فيه جاله كتارات انفلاميشن يبتدي يورم، لما يورم يروح ضاغط على الضغط فيحصل استجنيشن فيحصل مور اكتيفيشن مور انفلاميشن مور اكتيفيشن. بص بص بقى بص وتيجي الانزايم تروح هضمه البنكرياس وتطلع فري في البريتون. عايز تفهم الحديث بقى هما كام انزايم بيطلعوا؟ اربعه هما ايه؟ لايبيز امايليز الاستيز تريبس. بص بركز معاك في غلط دقيقتين وهنعيدها تاني كتابه مفيش حاجه خالص. بص خليك معايا ثواني هنعيد. بص لايبيز امايليز الاستيز تريبس. بص الالاستيز لما بيطلع في البريتون بيهضم الابدومين الفات، الفات بيحول الجليسرول وفاتي اسيدز، الفاتي اسيدز بتتحد مع الكالسيوم وتعمل سوم. عشان كده قلت لكم الله يبيز رجل الصابون يفتح البطن تلاقيه مليانه صابون. يطلع الامايليز، الامايليز راجل الى حد ما بناين. ليه؟ البطن ما فيهاش كربوهيدرات زي الغل، ده بتاع هضم الكربوهيدرات، ده بتاع هضم الدهون. تمام، فبيمتص من البريتون وبيعلى في الدم وله دايجنوستيك امبورتنس، يعني نقدر نقول الاميليز رجل التشخيص، فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي بقى على الالاستيز. هي البطن فيها الاستيك فايبرز؟ اه طبعا موجوده في البلاد فيزنز، فبيجي يعمل ايه؟ بياكل الاستيك فايبرز تحت البلاد فيزنز، فيبتدي يحصل منها هيموريج ويحصل وات وي كول هيموريج. That's why pancreatitis is famous by being hemorrhagic. يبقى نقدر نسمي الالاستيز رجل النزيف. يطلع بقى التريبسين ده بتاع هضم البروتين. قلت لكم التريبسين شعاره ايه؟ فاكرين زمان؟ شعللها شعللها ولعها ولعها. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل اكتيفيشن للاذر انزايم. يعني هي ناقصه خراب. بص طب هو شخصيا بيعمل ايه بقى؟ بيعمل بارنكيميتس اورجان ديكروزس. بيعمل نكروز للسوفت تيشو رقم 2 بياكل بروتينز رقم 2 بيعمل ثرومبوزس للبلاد فيسلز اللي بياكلها فتبقى ثرومبوز. ثرومبوزس مع نكروزس يؤدي الى جانجرين. عشان كده قلنا ده رجل الغرغرينا. فانا بقى بص بص لو سمعت عن اربع انزايمز بص بص هو اربع كلمات مش عايز رأي. صابون تشخيص نزيف غرغرينا بص صابون اختصاص البيبيز، تشخيص اختصاص الاميليز، نزيف اختصاص الاستير، والغرغرينا اختصاص التريبسين. يبقى صابون تشخيص نزيف غرغرينا، هي دي البنكرياتايتس. ماشي حضرات، صابون تشخيص نزيف غرغرينا. تاني من الاول زي ما وعدتكم بيحصل انفلاميشن في البنكرياس، تبقى اكتيفيتد الانزيم، تطلع بره البنكرياس، يطلع اللايبيز، هيهدم الليبيدز اللي موجوده في البطن، في المومنتوم والريتروبروتونيوم وبتاع، يطلع الجليسرول والفاتي اسيد، فاتي اسيد تلاحق معاه الكالسيوم وتعمل سوب، فده رجل الصابون. بعد كده الاميليز رجل التشخيص يمتص ويعلى في الدم، الالاستيز بياكل الاستيك فايبر، مش كده بيحصل هيموريد. عشان كده بنقول اللايبيز رجل ايه؟ النزيف. عشان كده احنا قلنا البنكرياتايتس ثلاث انواع، كاتارك هيموراجيك جنجرس. بص بص، كاتارك هيموراجيك جنجرس، كاتارك هيموراجيك. طب الهيموراجيك جاي منين؟ جاي من اللايبيز. طب الجنجرين جاي من ايه؟ من التريبسين، بيعمل نيكروزس في السوفت تيشوز مع ثرومبوزس في البلاد فيسلز، يؤدي الى جنجرين. ماشي حضرات، صابون تشخيص نزيف غرغرينا. اما اجي اقول لك بقى ان المورتاليتي ريت في البيس سنترز 50%، تقول دكتور ياسر ده مرض رهيب. اما تفتح بطن العيان، ها نفسي مره اوريك بطن عيان بنكرياتايتس وانت تشوف العجب، تفتح البطن تلاقي شويه نزيف على التيشوز متفحمه وسودة مع دم مختلطه بدم. طبعا عيان بيبقى فيري ميزرابل، دم مع صابون مع الكيش السوداء، بالله عليك الراجل ده يعيش ازاي؟ عشان كده لما اجي اقول لك ان المورتاليتي ريت في مصر تقترب من 100%، تقول لي لا عجب، ده مش انفلونزا خنازير. طبعا بنكرياتايتس ده موضوع رهيب وعجيب، ولسه له تكمله جايه بعد شويه. تعالى بقى وانت سخن كده، وانا شايف معظمكم تشد الاحداث البنكرياتايتس جميله، اتمنى تكون كلير في دماغنا بقى. بص شوف لك ايه، لايبيز، اميليز، الاستيز، تريبسين، مش كاتب انا باراجراف غبي كده، لا بالراحه وكل واحده لها اسم. طب ايه الكومبليكيشن بتاعت المرض ده؟ بص بقى الكومبليكيشن دي بتاعته نمره واحد، شوك. شوك جميع انواع الشوك اللي تحلم بيها في حياتك بنلاقيها في المرض ده، من هايبوفوليميك شوك نتيجه الفريرود لوس في البريتون والهيموريد. رقم اثنين نيوروجينيك شوك من السيفير بين، يعني اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس از سيفير بين ريكوردد ان هيومن بين. اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس اعاذنا الله واياكم از سيفير بين ريكوردد ان هيومن بين. عشان كده العيان بيجي له نيوروجينيك شوك. لسه واخدين بالكم ان انا عايز منديل بقاله ربع ساعه، كنت دكتور زي كنت اوبزرفر. يعني بقالي ربع ساعة عمال اقول الناس دي ايه؟ قلت جاي اليوم ركزين في البنكرياتايتس. عايز اقول لحضراتكم اخواني الاعزاء، يبقى اول حاجة عندي هايبوفوليميك شوك، رقم اثنين نيوروجينيك شوك، رقم ثلاثة سيبتك شوك، دي بتحصل نتيجة لما حصل سكندري انفكشن وسيبتس. ده غير بقى بيقول لك ايه؟ ان التيشو دامج اللي بيحصل في البطن بيطلع فازو اكتر ميديتورز زي الكالكرين. التيشو دامج بيطلع ماده بس اسمها الكالكرين، اي تيشو يحصل له تروما او انفلاميشن بيطلع ماده اسمها الكالكرين. الكالكرين دي ماده فازو دايليتور تخلي الضغط ينزل في الارض. اذا العيان بيديله شوك، ايش هايبوفوليميك، ايش نيوروجينيك، ايش سيبتك، ايش بيطلع فازو اكتر ميديتورز تعمل سيفير هايبوتنشن اند شوك وهكذا. اخواني الاعزاء، يبقى اول حاجه جميع انواع الشوك. ساعات تلاقي فجاه العيان راح فاتح معاك هيماتيمسيس وده يزود لك الشوك. هتقول طب ايه علاقه الهيماتيمسيس بقى؟ سببين، السيفير ستريس بتاع المرض بيعمل ستريس جاسترايتس وتعمل هيموريد، ده رقم اثنين. ان ساعات البنكرياتيك انزيم بتاكل الاستومك، بتعمل نيكروز للاستومك بلاد فيسلز تبتدي تخرج. خلي بالك ما تستهونش بالاحداث ده يا ابو حميد، او تاخد كانها بحكي لك وانت قاعد في كليه تجاره بحكي لك احداث. انا عايزك انت تبقى دكتور، تخيل انك انت دكتور عندك عيان بنكرياتايتس، العيان شوك، فجأة راح بدأ يجيب منك دم، فجأة من حكاية العيال بيموت منك في ثواني وما انت مش عارف ايه اللي بيحصل، والعيال أحداث مطلقة، عيال شغل بتيجي أنت تصلح في شغل، تعمل مش عارف ايه، تلاقي فجأة العيال بدأ يجيب دم. تبتدي تشوف اللي ما درس، العيال بقى نورت، تبتدي تبص يعني أصلا أنا قلت لكم زمان أنا بشبع عيان البنكرياتيتس ده واحد بيضربك أنت علقة وأنت بتعالجه، يعني وأنت بتعالجه عمال إيه واحد يضربك كده، عم تيجي تبص كده تلاقي راح ضربك من ورا، تيجي تبص له من ورا يعني العيان عمال يضربك من جميع الجهات لدرجة ولن تنتهي العلقة إلا بموت أحد الطرفين، يعني تموت ده العيان يموت، أو اللي بتحصل ساعات عيان البنكرياتيتس لما بيموت ما بياخد نفسه عليه. الله يرحمه. هو بيتعبك جدا، عيان متعب، عيان متعب، سفير بنكرياتيتس. يبقى أول حاجة إيه؟ شوك. رقم اتنين هيماتيمسيس. طبعًا العيانين دول بيجي لهم سفير أسايتس، طبعًا زي ما إحنا شفنا، بيجي لهم حاجة اسمها سودو بنكرياتيك سيست أند أبسس. إيه السودو بنكرياتيك سيست أند أبسس؟ جماعة لو بصينا على البريتون في كات سيكشن كده، ده الليفر، ده الليسر كومنتر، دي الاستومك، ده الجريتر كومنتوم، ده الترانسفيرس كولوم، ده البنكرياس. ليفر، ستومك، ترانسفيرس كولوم، بنكرياس. بيسموا دي الجريتر ساك وبيسموا دي الليسر ساك. البنكرياس يقع هنا في جنكشن بين الجريتر والليسر ساك، فبينزل منه ميه هنا تجمع في الجريتر ساك بيسموها اسايتس. وينزل منه ميه تجمع هنا تعمل سودو بنكرياتيك سيست. فمين؟ بيكون على الاسبوع الثاني غالبا. فيبقى انفكتيف يعمل سودو بنكرياتيك ابسس، يبقى سودو بنكرياتيك سيستنت ابسس. بيحصل وات وي كول ليفت سيكتوريال بورتر هايبرتنشن. طبعا انتوا عارفين يا اخواني الاعزاء وهناخد ده في البورتر هايبرتنشن، السبلينك دي بيبقى ماشي كده وبيتحد مع السبير ميزنتريك يعمل البورتر. البنكرياس ماشي هنا قدام السبلينك دي فبيحصل له ثرومبوزس فيعمل بورتر هايبرتنشن في الناحيه الشمال من البطن سميناه ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. اذا الحياه شوك، هيماتيمسيس، اسايتس، سودو بنكرياتيك سيست ان ابسس، ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن، اب تو ان في العيان في الاخر من كتر الالنس والبين اللي عنده بيجي لهم سيفير سايكوز. ده العيان بدا يهز، بدا المرض يذهب بعقله من شده الاستريس اللي هو واقع فيه، وينتهي بيه المقال في الاخر الى وات وي كول اهم كومبليكيشن بقى والاعظم والاشهر والاقوى والافظع والالذ والامر، مالتي سيستم اورجن فيلير اندس. ده العيان بقى بدا فجاه يجي له برين فيلير، لانج فيلير، اي ار دي اس، رينال فيلير، ادريال فيلير، انتستينال فيلير، باراليتيك ايريس، دي اي سي اندس. اظن اما اقول لك ايه الكومبليكيشن مش في دول اللي مميت شوك هيماتيمسيس اسايتس سودو بنكرياتيك سيستم ابسس ليف سيكتور بورتا هايبرتنشن مالتي سيستم اورجان فيلير اند ديث. ماشي حضرتك كده ده البنكرياتيتس. عايز بقى اديك وديتي اللي انا زي ما انا قلتها لطلبتي عشان فريت اللي لو كتبتها هتاخد فول مارك لا محاله. ايه الريسنت باثوجينيسيس اوف مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم؟ بصوا يا جماعه احلى حته في البنكرياتيتس الحته اللي جايه دي. بص بقى يا جميل دلوقتي احنا بنقول العيان يا جماعه بصوا لي جميعا بص العيان لما بيموت من وات وي كول مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم. كان زمان بيفسروه ازاي؟ يعني عيان فجاه تلاقي حصل له فيلير اوف اول بادي سيستم. كان زمان بيفسروها تفسير يقول لك من الشوك، العيان عنده شوك فبيحصل هايبر برفيوجن للفيتال اورجانز تبتدي يحصل لهم فيلير واحد واحد والعين يجيله مالتي سيستم اورجان فيلير اندس. بص بقى الريس الباثوجينيسيس كان ايه؟ بص بقى طبعا دي اهم حته في السؤال لما تتكتب ريتن يبقى انت رايح بتقرا من كتب ابديتد وبتقرا من امهات الكتب. ايه بقى؟ بص يا جميل بنكرياتيتس بتموت من وات وي كول مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم. ازاي ده بيعمل ده؟ لقينا حاجه غريبه جدا بيقول لك ايه لما بيحصل بنكرياتيتس. بص الكلام الجميل ده بيحصل تيشو دامج. الدامج التيشوز بتطلع زي ميدييتورز بتعمل ستيميليشن ل لحاجة اسمها السي دي 14 ريسبتور والسي دي 4 ريسبتور على الماكروفاج. بص بقى بص بيحصل ايه؟ ميديتور بتطلع من التيشو دمي تعمل ستيميليشن للسي دي 4 والسي دي 14 ريسبتور. بص بقى الكلام الجديد ده، وبيطلع تيجي الماكروفاج تطلع ميديتورز، الميديتورز دي بتؤدي الى وات وي كول سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، وده اللي بيؤدي الى مالتي سيستم اورجان فيلير. بص بقى بص عشان كده قريت انا جمله بعد المراجع بيسمي السندروم ده ذا انجري ماكروفاج سندروم. ذا انجري ماكروفاج يعني ايه؟ يعني بيطلع ميديتورز، الميديتورز دي بتزغزغ الماكروفاج عند حته اسمها سي دي 4 والسي دي 14 ريسبتورز، فيطلع ميديتورز. زي ايه بقى الميديتورز دي؟ زي مثلا بيطلع الكالكرين، ده بيعمل فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن. بيطلع نيتريك اوكسايد سنسيتيف، برضه فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن. بيطلع بليتريك اكتيفيتنج فاكتور، وده كارثه، ده بياكتيفيت الكلوتنج ميكانيزم ويعمل دي اي سي، بيساعد على ذلك برضه الكومبلمنت فيكسيشن فاكتورز، مش عارف بقى حاجات كتير قوي، مايوكارديال ديبريسنت فاكتورز، انترلوكن، بيطلع حاجات كتير جدا. هذه الحاجات كلها بتعمل حاجتين من الاخر، سيفير هاي بوتنشال وبتعمل دي اي سي. هي جدا لما يحصل سيفير هاي بوتنشال مع دي اي سي، ده بيسموه سيستميك انفلاماتوري ريسبونس يؤدي للمالتي سيستم اورجن فيلير سيندروم. بالعربي بيطلع ميديتور زي كالكرين، نيتريك اوكسايد سنسيتيف، بليتلت حوالي ده وحوالي فوق 80 ميديتور، فاهمين؟ بيطلع ده انا بقول لك اشهرهم ايش كالكرين، نيتريك اوكسايد سنسيتيف، بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، كومبلمنت فيكسيشن فاكتور، مايوكارديال ديبريسنت فاكتور، هاجمان فاكتور، اندوسيلين فاكتور، مش عارف انترلوكين 1 و8، كل الهيصه دي بتعمل ايه؟ مش عايزين وجع قلب، حاجتين هاي بوتنشال ودي اي سي، فاهمين قصدي ازاي؟ فيحصل مالتي سيستم اورجان فيلر. عشان كده الجماعه الامريكان بيقولوا لما بيجي لك العيان عنده استبلش السندروم ده، مهما اتعالج فيه سيمبتوماتيك مش هيخف، لان الاحداث اكبر منك واكبر من علاجك. عشان كده بيقولوا بقى الامريكان بقى، وده الموست ريسنت، بيقولوا بقى ان احنا اغبياء في علاج السندروم ده، احنا عايزين نصنع انتي دوتس للميدياتورز دي. لو قدرنا نصنع انتي دوتس للميدياتورز دي هنريفرس السندروم. وقدروا في امريكا في اوائل الالفينات يصنعوا دواء اسمه ليكسيبافان. ليكسيبافان ده ايه؟ ده انتي بليتليت اكتيفيتد فاكتور، فلما بتديه للعيان بيوقف شغل ده، فيوقف الدي اي سي لاحد الاحداث الرئيسيه في المالتي سيستم اورجان فيلير سندروم. اخواني الاعزاء، اللي انا قلته من شويه ده كلام ابديتد، لما نلاقي واحد كاتبه في الورق يبقى ده مش كلام دروس، ده كلام واحد بيقرا من كتب ابديتد. خلي بالك المالتي سيستم اورجان فيلير سندروم، انا مش بقول بس عشان البنكرياتايتس، اسمعوا كده اهو، الزديد الكوز اوف ديث ان اول سيرجيكال كاتاستروفز، يعني مثلا العين بتاع البير بيجي لهم مالتي سيستم اورجان فيلر سندروم، سببه ايه؟ يقول لك بيطلع من الفيرت اريا نكروتيك فاكتورز بتاكتيفيت الماكروفاج، وتعمل نفس القصه. الجماعه اللي عندهم بير سيبتك شوك، يا خبر اسود، ده ايه سيبتك شوك؟ انا كده شرحت السيبتك شوك بيموت من ايه؟ واحد جاله جرام نيجاتيف اندوتوكسيني، بيقول لك ايه؟ بيطلع من الوول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا ماده اسمها اللايبو بولي ساكرايد. اللايبو بولي ساكرايد دي بتستيموليت السي دي 4 والسي دي 14 ريسبتور، تاكتيفيت الميكانيزم ده ويموت العيان من مالتي سيستم اورجان فيلير. خلي بالك كلمه بيان اهم من اخوك ياسر، مالتي سيستم اورجان فيلير از ذا ليدنج كوز اوف ديث ان اول سيرجيكال كاتاستروفز. اقول لكم مفاجاه جميله جدا. كان المشروع ده كلام مش كلام دروس، كان ممكن كارلوس ما يشرحش في النص، انا اقسم بالله بقول لك عشان تخوان الانفيرنت اللي انت بتتكلم هو ده احنا الدكتوراه لما بيمس المنطقه دي بننجح. لما راح الدكتوراه اتكلم على البالتي سيستم والحاجات دي يقول لك دوت بيقرا كتب محترمه. اقول لك معلومه جميله جدا، العيال اللي عنده هاي بوغليم شوك، هاي بوغليم لقينا بيجي له مالتي سيستم اورجن فيلر سيندروم، طب سببها ايه؟ زي ما يحصل اكتيفيشن ميكانيزم ده. طلعوا الامريكان بنظريه برضه في كله. نعم؟ الواد ده ما خدش معايا درس من اول السنه بس الواد ده شاطر. يا الواد ده شاطر بيقول كلام حلو، في ناس واخدين معايا درس قلت لهم الكلام ده يا استاذ شريف. اما انت قلت كتير عن الخجلك ولا ايه؟ انا طول الساعه عمال ترمي. عمال تتكلم عمال تتكلم عمال تتكلم، عارف ليه كل كلامك انت فاكر نفسك مين؟ عمرو دياب؟ ولا تامر؟ تحفظوا كلام تامر صح؟ طب مورا؟ طب يا سورة ما فيش حاجة خالص. أجيب لكم بنات ترقص ورايا عشان أعجبكم؟ غالبا بس أنا جاي مني فرقة. وتامر دلوقتي عامل برضه شغلانة كده بيطلع على المسرح بيعمل فيديو كليب على المسرح. بيقول أجمل الشباب قوي الحكاية دي. أو أفك طول القميص؟ تمام. فانيلا بيضا ولا تعرفاني منكم انت ما بلبسش فانيلا، انت لابس فانيلا طول ما انت لابس فانيلا ما مش هتنفع. ها؟ تمام نفك القميص ما عندوش فانيلا، انت لابس فانيلا جيل ده فوق زي ما الجيل ده هيوصلك ايه؟ ها؟ وصلني للمحل الكفر. ها؟ بجد مش عارف عشان طب افتكر كده بعمل ايه؟ بحاول اعمل نفسي مغني ولا لا؟ السنة الجاية تبقى حكاية ياسر وفرقته هبقى بعروض البنكرياس على مسرح التاو رقم 2 وانا بقى الديفينيشن فاهم والبنات ورايا مش عارف جدع الواد شريف ده قال كلمة حلوة قوي اللي هي حاجة اسمها البكتيريا ترانسلوكيشن سيوري. ايه بقى؟ احنا ازاي ده العيان بتاع الهيموفوليميا جاله بيكتشر ده ست شهور. ايه ده؟ في سبس راجل فاقد فلويد او فاقد بتاع. لقينا بيحصل ايه بقى اللي قال عليها يا شبيه بيه شويه حاجه اسمها بكتيريا ترانسل ده كلام ريسنت وجميل قوي. بيقول لك ان لما بيكون عيان عنده هايبوكاليميا بيبتدي يحصل ديكريز بلاد فلو للانتست. فالانسان اللي هو اللي بيحصل له سم سورت اوف دي فيتاليزيشن. فتبتدي بتاعتين المصاريف مليانه اللي هو بكتيريا. بكتيريا بيحصل لها ترانسلوكيشن. هاجر من اليوم ده للتست للدم، فلما بتوصل للدم بتروح عند اكتيفيشن ميكانيزم. فهمت قصدي ازاي؟ شفت حتى ازاي وصلناها للهايبوفوليميك شوك؟ طب السيبتك شوك دي سهله ان البكتيريا موجوده في الدم اوريدي فهتاكتيفيت الميكانيزم، فهمت قصدي ازاي؟ لكن الهايبوفوليميا ده واحد عنده اسهال او عنده ترجيع وجاله هايبوفوليميا عملنا نظريه بتاعت اسمها ايه؟ ترانسلوكيشن ثيوري ان بيحصل الترانسلوكيشن تغير مكانها. البكتيريا موجوده جوه اليومن اما بيحصل ان الميكوزا طول ما هي فايتال بتمنع البكتيريا تعدي للدم تبتدي الميكوزا تقل الفايتاليتي بتاعتها نتيجه ديكريز بلاد فلو انتستن تبتدي تخترق الانسان الهول تعدي على الدم وصلت البكتيريا الدم تروح عامله اكتيفيشن للايه؟ للماكروفاج تعمل مالتي سيستم اورجن فيلير سندروم. جماعه بصوا ارجوك في اي سؤال يجي لك في سلكي في الكاتستروف وصلنا وشوك لازم تكتب السايت السايكل ديت فاهمين هي اللي بتموت في الستراكشر هي اللي بتموت في البيرن هي اللي بتموت في البريتونايتس في السبتيك شوك في البنكرياتايتس. وخلي بالك لو جيت ثلاث اربع اسئله اكتبيها ثلاث اربع مرات ما ينفعش تقول سي بي فور لان مفيش استاذ بيقرا سؤال تاني. يعني ممكن يجي لي سؤال في الستراكشر اكتب دي ما عندناش امتحان في سؤال بس البنكرياتايتس او بيرن اكتبها تاني من الاول لان كل واحد بيقرا سؤال سيبرت ومش هيبص على السؤال التاني مكتوب ولا لا. يعني ما تكسلش تبقى كذا مره لو جاء اي واحد فينا يلاقي ورقه مكتوب فيها كيس امباثوجينيسيس بتاع مالتي سيستم فيلير بيدي الورقه دي فول مارك ماشي حضرتك. ده كلام لطيف وجميل جدا. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر. اظن جماعه بص دلوقتي تقول لي كلينيكال بيكتشر ايه؟ ده بعد ما وصلتك للباثولوجي والكومبليكيشن تقول لي كلينيكال بيكتشر ديد بيرسون يعني واحد ميت فاهمين؟ ايوه الكلينيكال بيكتشر بقى يا جماعه هنقسمها الى ايه؟ سيمبتومز وساينز. هنقسمها الى سيمبتومز وساينز وساينز جنرال ولوكال. سيمبتومز وساينز الطريقة حتة التقليدية وجنرال ولوكال السيمبتومز بين وسيفير فوميتين وكونستيبيشن. طبعا عشان كده ممكن بسهولة تشخص العيان ده سبستراكشن ها؟ هو ما في أكتر من سبستراكشن ها؟ يعني بعته سبستراكشن ها؟ باراليتيك إيليس ما لسه قايل أهو طبعا ما عندهم باراليتيك إيليس فأوريدي بيقروا يا معينين بانكريتايتس اتفاجئ على انهم سبستراكت واحد بطنه بتوجعه ما بتبررش عمال يرجع وهو اوريدي عنده باراليتيك الياس وتروح تروح انت فاتحه. فمين ارض ازاي ده بعد؟ لكن مواصفات البين هنا غير البين بتاع الستراكشر فبين. لكن لو انت اخترت واحد سجاره عمال يركب وهو يفتح حاجه وتفاجئ انها بنكرياتايت. وعشان كده هقول لكم بعد شويه في العلاج لعلمك ده كومن ميستيك كومن ميستيك. وكلنا بنعمل في انا فتحت بنكرياتايت قبل كده الحقيقه، بس فتحتها كنا ساعات واحد شخصها بالفوريت بيبتيك الشر، شخصها كومبليكيتد بيبتيك الشر. عشان كده العلماء هقول لكم في العلاج اتمنى ده كومن ميستيك مشهور على مستوى العالم، مفيش جراح ما وقعش فيه. فمين ارض ازاي؟ بالذات لما تكون حديث الخبره، يعني انا كياسر وقعت فيه وانا صغير كذا مره حصل معايا لغايه ما اتعلمت حاجه غريبه جدا بقى ولا لك بقى. فبعد ما بيقدر بقى بيكون هيز اون اكسبيرينس. خلي بالك مش ممكن الكتب تعلمك الطب، لازم طبعا الكتب كاتبه كل حاجه، العلماء كاتبين خبرتهم، بس لازم تخبر ولازم تقع في حاجه وتتعلم ايه ليك اون اتيتيود. يعني انا كياسر دلوقتي بقى عندي اي ابر ابدومنال بين قبل ما اضرب فيه مشرب لازم اعمل سيرم اميز. فاهمين؟ لازم خلاص دي بقت عندي ما بنساهاش، اني فتحت كذا بنكرياتيتس بالخطا على انها بالفريت بيبتيك انسر او بتاع، مع ان الكتب كاتبه وتشوف والبيت. بص ما فيش كتب هي لازم تغلط وبعدين تتعلم لغايه ما جيت دلوقتي انا نيفر انها افتح بنكرياتات عندي سن ده. بس ايه بعد مش هتبقى 100 مره وتعلمت وغلطت مره فتحت مره شخص وبتاع، خلاص دلوقتي اي بيت فوق لازم اعمل اميليز لازم. ما بتشوف بقى لما تقول لي خلاص عشان اعصر الغلطه دي. ولدرجه البن الميستيك ده مشهور كتير من المراجع كاتبه لو انت فتحت بنكرياتايتس على انه اي حاجه ثانيه وفوجئت انه بنكرياتايتس تعمل ايه؟ اذا طالما الكتب كاتبه بوليسي اذا العلماء بيعترفوا بوقوع الناس فيها. فمين قصدك؟ تمام. اول حاجه ده انا عنده بين، لكن البين هنا اللي هو التيبيكال بنكرياتيك بين، بس ما تكتبش عليه خدها سرعه في البراكتس يا جماعه، ما تقعدش نعمل بقى وننسى الاناليسيز. شوف الامتحان لو انت بتاخد شيت ما عملتيش اناليسيز اطلع عينك واقعد اشتم فيك وفي الدروس وفي النت والنتيت مش كده ولا انا غلطان؟ طب وانا بقى في حياتي قالوا لي بطل بتوجعني، قلت طب وايه تاني؟ هم طنش. فالواحد يقول لي عندي فاكر الحته بتاع واحد ارفع هدومك كح فات نعمله لك، وانا بقى دايركت وان دايركت وانتنا ريت، يعني نقعد نطلع عينكم في الامتحانات. فاهمين ازاي؟ واحنا في الواقع ما بنلبسش كلام مش عارف يعني. فاهمين ازاي؟ نفس المنطق لو انت خدت بقى من عادي هيستوري كويس تلاقي البنكرياتيك بين تيبي كان لك يعني بطني بتوجع غير ولا حللت ولا زبت. لكن لو انت بقى كنت قاعد جيت معاه بقول لك ايه اللي احسن دكتور ما يغلطش اللي صرف زاد طلب اللي هو زيه اللي هو ايه صرف زاد طلب بيتحلل. فمين قصدي ازاي؟ كان تيبيكال بنكرياتيك بين دي بيجاستريك بين بيبتدي الاول بين بسيط كده بيبتدي البين يزيد يزيد يزيد يزيد اب تو ذا ديجري اوف شوك. فمين قصدي ازاي؟ والبين ده بيبتدي بيجاستريك بين يبتدي يسمع في الباك اند از بارشال ليفت باي ليفنج فورورد. اظن التيبيكال بنكرياتيك بين حفظناه وقلنا ايه؟ ها؟ قلنا عليه ايه؟ ها؟ يا لهو عليكم يا لهو عليكم. سيخ حليب مدقوق في بطن خارج من بطن أدارك الله ألم. أنت بتعمل إيه طبعا؟ ألم ممل ما بيروحش ليل نهار بيخف سنة مواطن يعني بالعرض إيه؟ اللي جاستريك بين رديت التزابات باش ريليف دو باي ايرينج فورورد ده التيبيكال بنكرياتيك بين. بعد كده عندهم سيفير ريفلكس فوميتنج كونستيبيشن. تكشف على العيان جنرال تلاقي العيان شوك تلاقي العيان جنرال فاهم سوق تلاقي عند سينوز. السينوز هنا بتيجي من الاي ار دي اس وبتيجي كمان من امبيرد تراجماتيك موفمنت للسبير بيت مش قادر ياخد نفسه فالعيان بيبقى سينوز. تلاقي العيان يبقى جوندس. سالتكم زمان ابراهيم السؤال ده قلت لكم عيان الاكيوب بنكرياتس يجي له جوندس ليه؟ بجميع انواع الميكانيزمات ربنا. هو ربنا خلق بكام ميكانيزم لجوندس يا ابني؟ ثلاثة هيمونيديك باتسيلر اوبستراكشن هيموريز بالسيفير توكسين باتسيلر بالليفر سيل فيلير كبارت من مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم اوبستراكتيف جوندس من الكوليسترول اللي سدت البنكرياس الضغط والإديمة اللي ضغط على الفايل ضغط. فاهمين قصدي ازاي؟ عايز اقول ايه؟ الله يمسيه بالخير دكتور حسين خليل ده استاذي العزيز يعني طبعا موجود على العالم زمان واحنا نواب كان علمنا جمله جميله قوي قال لنا بص يا اولاد انه نعمش قال اقول لكم ازاي تشخصوا بنكرياتايتس في كلمة ونص قلنا له قول يا باشا، قال سيفير ابر ابدومينال بين مع شوكو سيجوزيس. كان يقول لك هو ده البنكرياتايتس. والبنك مش بقى تلغي وتحفظ كتب وبتاع، كان يقول لك دكتور حسين الله يمسيه بالخير الجراح الشاطر اللي يعرف لكل مرض جمله كده ما تنساهاش ونعلمه جمله البنكرياتايتس. قال علمنا يا باشا، قال عاد عنده سيفير ابر ابدومينال بين وشوكو سيجوزيس. ابدومينال بين وشوكو سيجوزيس، ابدومينال بين وشوكو سيجوزيس ده شخص بنكرياتايتس. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. يلاقي كل عين شوك، فاهمين قصدي؟ العم بيبقى سيلوز، العم بيبقى جوبس، تكشف عليه تلتبتنس بجينيتي ريباوند. ساعات بتلاقي عندهم كالين سايد احيانا موجوده، كالين سايد فلويد ديسكالريشن اراوند الامبلايتس عشان الهيمورج اللي بيحصل في البطن. دي مش دايجنوستيك للبنكرياتايتس، دي دايجنوستيك لهيموبروتونيه. فاهمين قصدي؟ في جريت ترنر سايد، دي سايد دايجنوستيك للبنكرياتايتس جميل قوي اسمها جريت ترنر سايد. الجريت ترنر سايد يا جماعه بتبقى عباره عن هيمورج كده في الفلانك، سبكوتيس هيمورج في الفلانك. دي بتحصل مع البنكرياتايتس ليه؟ بيقول لك البنكرياتيك انزايمز بتهضم المسلز فيحصل لها ليكج في الريترو من الريترو بيريتونيوم بالسبكوتينيوس فتعمل زي حاجه اسمها بلوش ديسكالريشن هنا اسمها جريت ترنر سايد. الدم بيرجح من العضلات بيجي في الحته دي. عايزين نقول ايه؟ كالم جريت ترنر. بص كالم جريت ترنر، كالم جريت ترنر، كالم جريت ترنر. تندرنس ريجينيتي ريباوند تلاقي عندهم كالم ساين جريت ترنر ساين تلاقي شيفتنج دارنس عشان شويه الاسايتس اللي بتحصل. ساعات تلاقي عندهم حاجه غريبه قوي بينه تندرنس ريجينيتي عند الليفت لاين عشان التيلو بانكرياس بيوصل لغايه الليفت كدني. فممكن تلاقي شويه تندرنس وريجيدتي في الليفت لوين من ورا، دي نتيجه ان التيلو بنكرياس بيعدي لغايه الليفت كدني فممكن يعمل شويه تندرنس وريجيدتي في الليفت لوين. حاجه غريبه جدا جدا جدا. كل السايز ممكن تبقى ابسنت، خلي بالك اوعى تبص الكارنت سايد يوجوال ابسنت، جريت ترنر يوجوال ابسنت، ساعات الشيفت دارنس ما تلاقيهاش. بص عيان اقسم بالله البنكرياتايتس ده عيان خادع جدا، عارف كل الكلام ده عارف، بتلاقيه عنده ايه؟ شويه تندرنس بيجس. سيبك بقى الجريت تندر دليل جدا، كالر سايد دليل جدا، شيفتنج دونس يعني عين قبل ما يموت بقى على ما الميه تبقى جمعت كتير، كل تيشرت بيجسر التندر، عين شوك بيموت في ايدك وكل عين شوك ايه بيجسر التندر. قريت انا في جمله مرجع امريكاني بيقول بقى في الحته دي الحته الشعريه كده جميله، يا ريت تكتبوها في الريتك تحطها في دايره كده تحترمك وتحس انك واد خبره، لان السايدز اللي قلتها دي هاكس كلها ممكن ما تحصلش. سماها ايه؟ ذا ديزيز اوف ماكسيموم سيمبتومز اند مينيمال سايدز. بص جمله جميله، ذا ديزيز العيان ميت قدامك ومفيش حاجه شويه تقدر تجيبها. بس كل جريت ترنر والكلام ده كله كلام للتدريس. فاهمين؟ اللي شفناه في الواقع ايه؟ شويه بيجسد تندر مش كده. بس عيان قدامك يقول لك ايه؟ بيموت طايق والفايضات ده تمام بهدلك وشوك وسانوس واقرب وجيب مزرق وعينك احط كده على البطن مفيش حاجه عشان تقدر بس كده. فهمت قصدي ازاي؟ الله ينور عليك. ولعلمك التندرنس ما بقاش جامد قوي، العين شوك. فاهمين؟ العين مش حاسس. يعني في شوك اصلا. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني هتلعب من اول سنه لما تعمله كده. يقول لك ذا ديزيز اوف ماكسيموم سيمبتومز اند مينيمال ساينس. ماشي حضرات، ذيس از بانكرياتايتس. اتمنى تكونوا فهمتوها للناس اللي حضروها، لان يعني شايف طبعا اكثر من نص الناس ما حضروهاش تقريبا. ها؟ لسه بين 10 وثلث والناس نصها لسه جايين دلوقتي الساعه 11. هتقول لي اي عذر مش كده؟ زحمه. انا حضرتك جيت بالزحمه دي. الزحمه دي اخرتني ثلث ساعه بس. ازاي انا على فكره ارجع حاجه معايا 10 انا ساكن في مدينه نصر وجاي من الزحمه اللي اخرني ثلث ساعه الركبه هنا في بتاعت العباسيه دي. ماليش دعوه بالكلام ده، مش عايز اعذر انا. انا زي زيكم، انا ما كنتش بايت هنا. لو الركنة انا قعدت تلت ساعة مش لاقي ركنة عشان النهاردة الطلبة أول يوم فمالين البارك والحاجات دي كلها، رحت كلية ما لقيتش، الطلبة كلهم مزورين الدخول داخلين مكاننا جوه، أول كلية بس ركنة، كل الطلبة مزورين البادج. فاهمين قصدي؟ احنا البادج اللي احنا بنطلعه ده بيطلع من أم بتاع الجامعة. طلب يبيعوه مش لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. لا مش كتاب وصف، لا ما فيهاش وصف يا رب. لكن عن بص لا او المزور اللي جايبه ازاي؟ طبعا اللي بيطلع تعليمه رقم، او لو هنجيبه بتسويق عن طريق برضه عضو التدريس اللي هو عشان يطلع واحد بيكتب عليه. المهم ان الطلبه ثلاث ارباعهم مصوره بتصور عادي بالطبع، ودخلت جوه قال المعرفه تشكل في الكليه طلبه سنه اولى لكن مصورين دول. طب يعني عيال بتوع سنه سته بداوا يصوروا يعني كبروا، ده بيصوروا بعد ما نجح في ثانويه عامه. وخيف حاطط واحد على عربيته بقى ايه؟ مش عارف ده؟ لا زور لك واحده ازاي ما نجحش بجد؟ دخلت الكليه ما نجحش خالص، مفيش، لا مش حتى ده تسيب العربيه وتسيب يسوقوها مفيش، ورحت البارك مفيش حاجه بعد كده يعني. فما فيش حاجه اسمها الدنيا زحمه. ايه الدنيا زحمه؟ ها؟ ماشي حضرتك؟ فربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا يكرمك ان شاء الله. اخواني الاعزاء، ده بالنسبه للبنكرياتيتس. طبعا الديفرنشال دايجنوز والبنكرياتيتس هي الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت ابدومين. يا سلام بقى لو تقول لي ديفرنشال دايجنوزز اوف كوزز، دي بقى اكيوت ابدومين زي حاجات بالذات ابر اب سبستراكشن بيرفوريتي بيبتيك الفر، اي جزء بقى من الابدومين يخش معانا. سلام بقى تقول لي كمان ديفرنشال دايجنوزيس اوف ابدومينال بين وذ انكريس سيرم امايليز، دي بتدل ان الواد خبره، فاهمين قصدي؟ عندك خبره في الريتم كده واد لعيب. طبعا يا جماعه مش بكل يعني بيانها، معظم اسباب الاكيوت ابدومين تزود السيرم امايليز لكن ما بيزيدش الفوزه يعني 800 700، زي مثلا بيرفوريت بيبتيك انسر بيلر بيريتونايتس، حاجات باسكولار زي اكتوب بريجنانسي، زي مثلا اورتيك انيوريزم، فاهمين؟ حاجات دي كلها ممكن تزود السيرم امايليز، اثريكتولوك اوبستراكشن، دولينا ستامب بلو اوت، الحاجات دي كلها بتطلع دولينا كونتنت في البريدون فيمتص الامايليز فيعلى في الدم. اذا عندي ستامب بلو اوت، اثريكتولوك اوبستراكشن، بيلر بيرتونايتس، ايفن كوليسيستايتس ساعات بتزوده، ديستربت اكتوبر بريجنانسي، اورتيك انيوريزم، كل الحاجات دي بتزود السيرم امايليز. اكيد السؤال اللي بيطرح نفسه على دماغ حضراتكم هاو تو بريسيجيت. بص جماعه من الاخر كده عشان ما اوجعش قلبك، بيجي عيان عنده بنكرياتيتس هم اهم حاجتين دو دايجنوزك ايه؟ سيرم امايليز وسي تي. اكلمكم بقى كلام محترم، بص امايليز وسي تي، بعد كده انفستيجيشنز تو فولو اب ذا بروجنوز اوف ذا كيس. يعني الامايليز لما بيعجى اكثر من 1000 يونت، تعالى بيعجى 7 8000 يونت فيري دايجنوستيك وسجستيف للكيس. قلت لكم ده لو في عندكم معلومه رابش ما اعرفش مين اللي حطها في دماغكم، يعني شخص عنده السيرم لايبيز يقول لك اصل الامايليز بيطلع من السليفري ومن اماكن اخرى، ده كلام عكس، فاهمين؟ طبعا يعني اصل ايه بقى؟ يعني ايه قصدي كلام عكس؟ عيال جالك ابدومنا البين وشوك وساينوزس وعندها كوليسترول ديزيز وبتاع، احتمال تكون سهله دنايتس. يعني قصدي انا بتكلم دكتور يعني ومبدئيا برضه المعامل الحديثه بيقدر يعرف البنكرياتيك ايزومر من السليفري ايزومر، يعني ده بيقول لك ده امايليز اوف بنكرياتيك اوريجن ولا اوف سليفري اوريجن، ده غير ان انا برضه يعني دكتور يعني اكيد معايا اعداديه وبفهم طب، يعني طالب السيرم امايليز اللي شاف بنكرياتيتس مش هتنقبر ما بين سله ودنا، ده كلام كله بتوع الاطفال عشان ورق ودروس خصوصيه وكلام هبل، لكن عيان بيجي لي ابدومنال بين وشوك وسانوس وكان انساير ومش عارف ايه وكوليسترول، وانا اصلا شكل بنكرياتيتس واعمل امايليز ده ايه 4000، ما خلاص خلصنا الشغلانه. اللايبيز ده يبنوتك ما قلناش لا، لكن اللايبيز غالي جدا ومش معظم العالم ما بتعرفش تعمله مش افيلبل في النبطشيه، افيلبل في الديفردش العمليه في ثانيه. الله يبين يقول لك استنى بقى بكره الصبح تعمله في المعامل الرئيسيه، يا عم يقول لك عايز اخلص عندي الوقت واستنى بكره الصبح، فاهمين؟ يقول لك الله يبين ما يتعملش من النبطشيه بالليل، الله يبين يتعمل الامايليز، امايليز زي الفل، فاهمين؟ امايليز واحد عندنا البين امايليز 6000 خلصنا، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام، اعمل سيت سكان غرام، السيت سكان تلاقي بنكرياتك قديمه يعني حاجه غريبه بالشكل وبنكرياتك نيكروز ومنظر جميل جدا، من الاخر هم دول امايليز وسي تي خلص، فاهمين قصدك؟ ممكن بقى نعمل اذر انفستيجيشن، نعمل السيرم لايبيز، ممكن نعمل باراسيلتيسيز للابدومين يعني اسبيريشن تلاقي فلويد ريتش ان امايليز، ممكن نعمل ابدومنال الترا ساوند، ده كلام بقى الفول بقى. طبعا بلاد انفستيجيشن نعمل سيرم كالسيوم هتلاقيه واطي وبيشتغل في عمل صابون، نعمل سي بي سي ده بول مورفين نيوكليكوسيتوز سيرم بيدروبين نعمل كيدني فانكشن نعمل ميتهيموجلوبين حاجات كتير ممكن نعمل ايه من حتى ساعات من الاكس راي تبص تلاقي حاجات سجست بانكرياتايتس عارف دي بتفيدنا ايه مش معنى كده تفهمنا غلط يا احمد احنا شخص بانكرياتايتس بالبرين اكس راي هو انا ساعات ما شخص او ليه دي سرفراكش ايوه هو يعني عنده سرفراكش بعد بطل توجعه بيرجعه لسرفراكش منطق اي سبب تراكش يعمله بين اكس راي ايركت وصباي سبب ساعات بقى لو انا واد ريف ابص كده على فين انهر ازرق ده بنكرياتايت سالب قال ليه بنكرياتايت ديسايد في البلين اكس راي فين بيبان حاجه اسمها السنتن اللوب والكات اوف سايد بتلاقي ان في عندهم باراليتيك ايليس بتبقى ماكسيمالي افكتنج الديودنم والجوجنم اللي اقرب لوب للبنكرياس الديودنم والجوجنم فتلاقي الابر جوجنم والديودنم يبان لوب دايركت كده لونه اسود فيسموه اللوب الحارس سنتنل لوب سنتنل يعني حارس وبرضه الكات اوف سايد انتوا عارفين ده كولون الترانسفيرس كولون كده بيعدي على يد البنكرياس فهنا بيحصل اديما تروح ضغط عليه افلام فتلاقي الكولون دايركتد ومره واحده وقف راح مقطوش كده من البريشر عليه فبيسموها كات اوف سايد كات اوف يعني قطع مره واحده فبيقول لك ايه سنتنل لوب والكات اوف سايد سجست بانكرياتايتس ساعتها بقى اروح عامل امايليز وسي تي واكبر الليل فساعات احيانا السايد دي بتفيدنا في العيان نيجي بقى الحته الاخيره اللي هي علاج العيان ده العيان بتاع البانكرياتايتس حضرات العيان ده العلاج بتاعه اسمينلي كونسرفاتيف احيانا سيرجيكال وعلاج ما يجد من كومبليكيشنز ماشي حضرات جماعه كونسرفاتيف تريتمنت هو ده المين لاين اوف تريتمنت اول حاجه هوسبيتالايز ذا بيشنت رقم 2 دخله اي سي يو باد رقم 3 نركب رايت الرايت بتعمل يا جماعه اما بنشفط الانتستين بتعمل جي اي تي ريست يبتدي يقل البنكرياتيك سكريشن تهدى الجي اي تي بعد كده ندي العين دواء اسمه سوماتوستاتين ده دواء بيوقف البنكرياتيك انزايم سكريشن برضه بندي لكسيبافان الدواء اللي طالع امريكاني جديد مش موجود في مصر ده انتي بليتلت اكتيفيتنج فاكتور ده بيوقف حدوث الدي اي سي اللي بتحصل في الحالات دي ولو عندي واد معلم بتاع مناظير يجي يعمل لي اي ار سي بي اكستراكشن اوف ذا ستون اند ذا بايل ده باعتبار ان احنا قلنا في اول حصه لما كان ثلاث ارباع الناس مش موجود اهم سبب البنكرياتايتس هي هول ستون فبيعمل سبكتروتومي واكستراكشن للستون جماعه هو ده علاج البنكرياتايتس زد سيمتوماتيك تريتمنت لما يجد من احداث هنرجع دلوقتي لكن بدون رغي هو ده البلان بتاعتنا يعني هوسبيتاليزيشن ادخله الاي سي يو ارشق له الرايت اعبيه سوماتوستاتين ادي الاكسيبافات اللي موجود واعمل اكستراكشن لكل ستون اللي عمل البنكرياتايتس بعد كده ده علاج ما يجد يعني العيان شوف قلب شوك مشر عنده سيفير بين ندي انالجيزكس بس ما عدا المورفين عشان بيعمل سبال في السبيكتر اوف اودايل عنده ريال فيلير اعمل له دياليسيس عن عايز فلويدز ادي له فلويدز عايز دم اعمل له ادي له دم الكالسيوم موتي ادي له دم يا خبر اسود لو دخلت نفسي اعمل معاه رعايه مركزه هوريكي الورقه بتاعت علاج علاج بنكرياتكس اربع صفح وش وضهر النواب بقى هو الرد ويقول اربع صفع وش وضهر وايش بياخد ومش عارف اوميبرازول وزنتان يعني بص ومش عارف فلويد وانتي بايوتكس بص عارف جميع الادويه اللي في الطب بياخدها يا اوعى نفسي لما تشوف انت الورق اللي كاتبينه تقول له الحكيمه بتنفذ العلاج ده ازاي يعني كاتبين لها خد علاج بقى مش عيش حياتك بقى فمين اقدر وايش بروفلاكسس للستريس انسر وايش مش عارف وايش نعمل له هيموجلوبين كل ست ساعات ونعمل له مش عارف ايه اس ار كل ونعمل له مش عارف هيماتوكليت اوه على عين بنكرياتايتس فاهمين عشان كده لما يكون عندنا عين بنكرياتايتس في العين المركزه بتاعها كان بنام مخصوص ما ينفعش ان نشوف كذا عيان معانا هو في ناس عادي بس قاعد جنب العين ده بس بيشوف احداثه ويشوف تعاليمه مش عامل له تحاليل ويدي له ادويته لان كلمه سيمتوماتيك تريتمنت اللي بيقولها دي فيليرز يعني العيان لو بدا يجي له جريد مش عارف ايه يجيب له تقعد يوم تلاقي بقى عارف يجي له اي ار اس يجيب له بتوع الاسبايرات الوحيه اللي بتحط على الفنتليت والعين، بدل ما يجيبش بقى بعد اجيب بتوع المسالك وبتوع الكلى والضحيه العين يحتاج يتعمل ايه موداليسيس او بروتونيال داياليسيس. فاهمين قصدي ازاي؟ العين جاله ليفر سيل فيلير ابتدي اعالج الليفر وهكذا، وتبقى موال اسود وطيب. من الحاجات اللطيفه قوي في العين دول برضه يا جماعه لقيتها افكتيف قوي ان احنا نعمل لهم بروتونيال داياليسيس. بنجيب استرس ماتيكوف كاسيتر استرس بتاع البروتونيال داياليسيس ونعمل بيها بروتونيال مود. اولا بتعمل مستن حلوين قوي اشتغل بعينيا الحقيقه. اولا كده كده الكدني فانكشن عنده منيله فبتعمل له بروتونيال داياليسيس بتحسنها. ده غير لما بتغسل البريتون بتطلع بقى القرف اللي جوه والتوكسنز والبتاع، فده العيان بيتحسن برضه من الحاجات الجميله قوي. طب السؤال بقى الجميل دكتور ياسر جماعة، خدت بالك وانا بشرح ليني بشرح عن ستريس كده وعقال، خدت بالك فور ياسر بتاع قال لي لا عشان بشرح بكتيريا. اه والله انا لما بشرح انا عندي صفه غريبه جدا، احيانا لما بشرح مرض بيجي لي ذكريات لما شفت المرض ده. يعني المرض ده مين اكتر واحد فيه انا ولا النواب؟ لا النواب طبعا دلوقتي حسيناه كده. شوف عم بكتيريا بروح عامل ايه؟ بروح رايح على الواد محمود النايب بتاعي وانا محمود اعمل له اعمل له اعمل له اعمل له امشي. لعلمك اللي بيشرب العلم من النايم قاعد عامل جراتات ازاي؟ انا ما بفتكر دلوقتي بفتكر دلوقتي بفتكر ده يا ما كنت نايم يا ما عدى كان عندي من الصبح. فاهمين؟ الاستاذ بيجي يعمل ايه؟ ويحط لك التعليمات ويقول لك ودي وروق وروق وعاوز ومش عارف ايه وسيح واقفل تحضير حاضر يا بنت واقفل وادي له وبتاع ماشي يا بنت وبكلمني في التليفون ويروح ايه خاله قعد انا بقى اصحى بالليل بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ فعلا لما انا جيت اشرحه من الاول افتكرت عيب بنكريتاتس عيب بيعمل لك ستريس فعلا. فاهمين قصدي ازاي؟ بعدين لما تبقوا في سن كده بتيجي تشرح حاجه تفتكرها برضه عن الواقع. انا شفت ناس بنكريتاتس. فهمت قصدي ازاي؟ طب دكتور ياسر انت بقى في الجراح دخلك ايه؟ كل العلاج لغايه دلوقتي ميديكال. انت بقى احنا لا نتدخل لعلمك الا باللي احنا قلنا عليه ده. انت بتتدخل في حالتين يا ريس. اول حاله لو العيان فتحناه باي ايرور، يعني ايه؟ انا ما شخصتوش بانكيراتايتس، شخصته بالفريد البيبتيك اثر وفتح. ماذا انت فاعل؟ قال لك لو فتحت العيان بالخطا تعمل ايه بقى؟ تديله ثلاثة ميزة. انت فتحته غلط، انت ما كانش قصدك، انت فوجئت بالبنكيراتايتس. انا فاتح بالفريد البيوب لقيت البق بانكيراتايتس. قال لك تعمل ايه؟ اغسله درناه وشيل حصوي فجريه. تعمل ثلاث حاجات، تغسله وتدمه وتشيل حصوي، تعمل بريتونيال تويلت وتغسل العين كويس قوي وتحط جود درينز في الجريتر والليزر سات، وكمان تعمل مش هو عنده كده كده جول ستونز ايه اللي عمل؟ بعمل له جول سيستكتومي واكسبلوريشن واركب له تيتيو. فمن رجعنا البيلاري بقى خلاص بيسمعوا مني بيلاري كان يكون صام طيبين. هقول بقى الدفعه اللي بعديكم خلاص تعبت خلصت يعني مش هيسمعوا مني التيتيو دي تاني خلاص. لك يا راجل طب مره كمان خلاص بجد خلاص دلوقتي البرانش اللي بيروح ما بيرجعش خلاص كل سنه وانتم طيبين ماشي حضرتك. فزي ما بقول لسعادتك هعمل ايه؟ بنغسل البطن ونحط دريز واعمل كوليستيك وعندي اكسبلوريشن. افتكر ايه؟ اغسله دلقه شيل حصاوي، اغسل عيان حط له دريز شيل حصاوي وكل ستونز اللي عنده. طب نيجي بقى دكتور ياسر هل ممكن نفتح العيان عين جديده متعمدين؟ اه طبعا. انت بقى الجماعه الامريكان قالوها في حاله واحده، قال لك لو انت جالك عيان بنكرياتايتس كويس وانت مظبط له الميديكال تريتمنت بما يرضي الله ورسوله، فاهمين؟ والعيان مع كده واخد السكه يعني عايز يموت ما بيتحسنش وكل الداتا زباله والفايتال داتا عماله تقع ويخش منك في مالتي سيستم فيلير خلاص العيان ميت ميت. فاهمين قصدي ازاي؟ وعمال تدي علاج ولا كانك بتدي حاجه والعيان غير مستجيب وعملت سكان ايه بنكرياتيك نيكروزس وانس بدا بنكرياتيك نيكروز في السي تي من عنده مش هيخف كونزرفت. طب بنعمل ايه؟ قال لك تفتحوا تعمل اربع حاجات بقى. تعمل ايه؟ اربع حاجات. بص اسمعني، تفتح تعمل الثلاثه اللي قلنا عليهم، تغسله وتدردقه وتشيل حصوي وتعمل بنكرياتيك نيكروزكتومي، يعني تشيل النيكروتيك تيشوز من البنكرياس. خلي بالك لفظ نيكروزكتومي ده تقدر تحط عليه اربع دوائر طلع موضة دلوقتي في العالم تبقى عارف اسمها ايه؟ بنكرياتيك نيكروزكتومي، اي تشيل النيكروتيك تيشوز اللي في البنكرياس. اخواني الاعزاء ده بالنسبه للحته الجميله بتاعه الاكيوب بنكرياتيس. بس خلي بالك لما بتفتح العيان على اللي انا قلت عليه ده لازم تمضي اهله على مورتاليتي كونسيبت، يعني التكنيك اللي احنا قلناه ده اتس ان سيف، انت انت بتعمله في ايام ضاين، فاهمين قصدك؟ وداخل تعمل له بانكيتك نيكروزيكتومي وبلاوي مطيره، فالعيان كنت منك على الترابيزه او بوست اوبرتيف، فتعرف اهل العيان تقول لهم بصوا بقى ابوكوا نسبه الوفيات بتاعته حاليا 100%، انا هعمل له عمليه نسبه الوفيات فيها 99.5%، نسبه ان ابوكوا يعيش اقل من 0.5%، انا وانكم ما تعملوهاش. يعني دونت جو زيمتو ذا اوبريشن، يقول لهم انا عامل عمليه نسبه نجاحها ما زادتش 0.5%. هو بص ابوكم غير عمليه ميت ميت، هو ميت بص صباحه يلا صباحه ابوكم ميت اعتبروه ميت، فاهمين قصدي؟ انا اعمل عمليه 99.5% اي ويل كيل يو خلاص؟ انا اخش العمليه تستنوا وتكفر قدام اوضه العمليات. هطلع لكم الغاز. احسن بصلاه انتر اوضه. فهمت قصدي؟ ده مهم جدا تبقى اونست. ليه بقى؟ ممكن يجي دكتور يقول لهم ايه؟ ابوك عنده ثلاث ارات في البنكرياس. ده في اللوز. يعني اخش اعمل له عمليه كده بسيطه وخير ان شاء الله. طبعا اهل عيال يفتكروا انك هتطهر ولا حاجه. ويا كده بتطهر. فاهمين؟ انا دول ده عمليه بسيطه جدا ما تقلقوش. ها؟ بيبقى يموتوا لك اكلت يا ظالم ها؟ فلازم تسود لهم الدنيا لان هي اوريدي سودة. عشان ما تسودش في دماغك انت في الاخر. ماشي حضرتك وحاجه كده ده ماشي اتكل على الله وفي اهل نزله. يقول لك اتكل على الله من عمله. اقول له انا ما تعملوش على بقول لكم هقتله. يقول لك اتكل على الله بقى كل واحد في روحه. يا اخوانا وفيات على الترابيزه 99%، يقول لك هو كله بتاع ربنا وحد موت ناقص عمره. امضوا انكم موافقين ابوك يموت. اهو الله الله. هتلاقي عاملين ناس الريزله دي بقى. فهمت قصدي ازاي؟ بس ادي البنكرياتايتس. نعم؟ احكوا له بقى. بيقول لي عادات شفت عاش حد عاش بعيد سبيل بنكرياتايتس قلت له انا قست بقى سنه بس يعني مش كافي المراجعه شفت في سبيل بنكرياتايتس عندنا في عين شمس مره واحده شفت بنت عاشت كانت في سنه 3 ضد بنجرى اكيد بنكرياتايتس جميعها قلت له انا فاكرين النبت اللي قلناها ايوه قالوا البنت لا قالوا البنت اللي ما موتهاش كليه الطب ما موتهاش بنكرياتايتس يعني ده دي واحده درست بايو هيستولوجي وفارما فيقول لك الحاجات دي فيتال مورفيت على البنكرياتات يقول لك الطالب اللي قدر يوصل سنه سته وستيلا لايف يقول لك ده جبته من حسن ما يقدرش عليه بنكرياتات يقول لك ده يا ابني ده نجح بايو وهيستولوجي وفيسيولوجي وفارما وبار ويعني يعني وباصور عدى يعني عدى حاجات كتير كان ممكن تموت فده بيقول لك ايه يعني جسمه تستد فاكرين ايه ده؟ وصول السلسلة ده مش كده وفي ناس قالوا بس ده عايزين اقول القصة في ناس قالوا رأي ده الدكتور سامع سكر رئيس قسم دخل دعانا ده بنت ربنا يشفيك ويقال دعوات رئيس قسم المستجاب والله ساعتها البنت عايز قالوا انت عايز ايه؟ ناس قالوا عشان الدكتور سامع تعالى رئيس اقسام الجراحه في سنه الله قال لك دعوه رئيس قسم هو برضه رئيس قسم ودعا يعني شيء الدعوه كانت الدور دي برضه ها ما ليه ها يعني ما نايم يدعي اما انت جاي يستجاب له انا ازاي ها رئيس قسم طبعا بيبقى يعني دعوه رئيس يعني يفهم من كده الاكثر دعوه مش تجاوب غير دعوه سياده رئيس قسم مبارك طبعا يا جماعه اتمنى تكونوا فهمتوا البنكرياتايتس السؤال ده السنه دي متوقع كل سنه. دكتور ياسر، علاج العيان از مينلي ميديكال. السيرجيكال ديليت بقى للمره الاخيره بنعمله لو انت فتحت عيان بالخطا اغسله ودلقه وشيل حصاويه. اذا بدا يحصل مانكيلات النيكروزس، الجامعه الامريكيه قال لك ممكن تفتح عيان تعمل اربع حاجات، تغسله وتدلقه وتشيل حصاويه وتعمل مانكيلاتك نيكروزيكتومي. لكن طبعا التكنيك ده هم الامريكان كاتبين كده، لازم تعرف قال انه فيري فيري هاي مورتاليتي. انت بقى ايه؟ فيري فيري هاي مورتاليتي فيرسس 100% مورتاليتي. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. في ناس بتتكلم ليه؟ بنات يا جماعه طبعا. وعلاج بقى غالي جدا من كومبليكيشن، لو جاب سود بكترياتك سيست بنعمل له سيستو جاستروزم هنشرحه دلوقتي حالا، لو كان له بورتال هايبرتنشن بنعمل له حساب اوبريشن الى اخره. جماعه وبكده ينتهي شابتر البنكرياس، لسه هكمله بس قصدي ينتهي معنويا. لعلمك اهم شابتر البنكرياس لما تيجي تذاكره مثلا اقول هذاكره في ساعتين ونص مثلا، اقرا الاكيوت بنكرياس في ساعتين، فاهمين قصدي؟ وفي نص ساعه اقرا بقيه البنكرياس كله. شوف حتى ياخد معايا وقت المراجعه، شوف قعدت قد ايه في البنكرياتيتس بتاع ساعه وشويه، ليه تحققه؟ برغم المراجعه كان ممكن ده نص ساعه، بس انا حريصت ايه؟ اصل ده سؤال امتحانات يعني شهير جدا، ما الواحد ما يستخسرش فيه وقت، كل مره اشرحه اعيده بما يرضي الله، كل مره اشرحه بما يرضي الله، متوقع دايما. الحاجات بقى اللي مش فيها سرعه اقولها دلوقتي، سرع وانت بتذاكر ازاي؟ فاقول لك بسرعه كده. جماعه قبل ما انسى بس نعم. بص في حاجه اسمها لسه هقول لك اهو، في حاجه اسمها سبورت سيستمز، اكتب على هيد صغيره ولو اسم حتى، يعني مثلا بتسالني الاخت دكتور ياسر الواحد يكتب الرانكس سكور بالتفصيل ولا هيد كده؟ ممكن حتى اسم. بص جماعه الجماعه العلماء عملوا حاجه اسمها سبورت سيستمز للبنكرياتايتس، عايزين نعرف البروجنوز والمورتاليتي ليه بتاعت البنكرياتايتس. فبدأوا يعملوا حوالي 10 15 سكور سيستم اشهرها على الاطلاق. في ثلاثة سكور سيستمز مشهورين جدا، يعني في حاجة اسمها رانسونز سكور، حاجة اسمها رانسونز سكور، في حاجة اسمها أباتشي سكور، أسألني بس كده، أباتشي سكور، في حاجة اسمها جلاسجو كوما سكيل. طبعا عارفين جلاسجو كوما سكيل ده بنسجله أي عيان كوماتوز، فاكرينه؟ اللي هو البيست موتور ريسبونس والبيست فيربال ريسبونس والاي اوبننج لأي عيان كوماتوز. يمكن دول أشهر ثلاثة سكور سيستمز في العالم، البنكرياتايتس، الرانسون، والاباتشي، والجلاسجو كوما سكيل، ولو اسامي. يمكن اشهرها هو الرانسون. رانسون ده راجل حط 11 باك كرايتيريا للبنكرياتايتس، ولا كل ما تلاقي واحده منها عند العيان بتزود المورتاليتي. اديله تفصيله بقى في الورق عشان ما تحطش ده في المراجعه، دي حته عايز حفظ اذا انت عايز تحفظها يعني. يعني هو حط 11 باك كرايتيريا العيان كل ادميشن وتاني يوم، وقال لك بقى شوف العيان عنده اربعه ولا خمسه ولا سته، واذا كان اربعه ده المورتاليتي ليه كذا، خمسه ده المورتاليتي كذا، سته يبقى كذا وهكذا. اخواني الاعزاء وبكده ينتهي البنكرياتايتس. تعالوا بقى نكمل بقيه الشابتر. اهم حاجه عندي في شابتر البنكرياس هي الاكيوت بنكرياتايتس. طب بقيه شابتر في ايه يا باشا؟ بص في عندنا زي ما في اكيوت في كرونيك بنكرياتايتس، تمام. في بعد كده سيتس اوف ذا بنكرياس، كونجنتال انوماليز اوف ذا بنكرياس، تيومرز اوف بنكرياس. تعالوا نشرح دول كده مع بعض في ربع ساعه. دول بقى لزاز جماعه الكرونيك بنكرياتايتس. جماعه بصوا لي بقى، طبعا انتوا عارفين ان اي كرونيك انفلاميشن بيحصل ايذر كرونيك فروم ذا ستار او كرونيك اون توب اوف اكيوت. عارف بس او كلمه صغيره، بصوا لي جميعا جماعة تعالى اعلمكم كرونيك بنكرياتايتس بطريقة جميلة في دقيقتين من اخوكم ياسر وتدعوا لي. دلوقتي احنا لو قلنا يعني ايه كرونيك انفلاميشن في اي اورجان، بصوا لي جميعا يا جماعة. بص كرونيك انفلاميشن ده بيبتدي بعد اكيوت اتاك او كرونيك فروم ذا ستارت، بيبتدي البنكرياس يحصل انفيدد باي كرونيك انفلاماتوري سيلز وفيبروزز اند ايفن كالسيفيكيشن في البنكرياس. عشان كده لو صورته بليد اكس راي تلاقي فيه صوت جرين كالسيفيكيشن، ده بيحصل ديستراكشن وفيبروز وكالسيفيكيشن في البنكرياس، فده بيعمل اربع حاجات. بص بقى هو ده وصيتي اللي اتس سندروم اوف فور، الراعي الشرح الجميل البسيط ده. بص سندروم اوف فور، بص اتس سندروم اوف بنكرياتيك بين، هيحصل تيبيكال بنكرياتيك بين، فيبروز اند ديستراكشن اوف ذا اكزوكرين بنكرياس يعمل مال ابزوربشن fibrosis and destruction of the endocrine pancreas يعمل diabetes. واخيرا لازم العيان يجيله obstructive jaundice due to fibrosis around the bile duct. خلصت الكلام. It is a syndrome of typical pancreatic bleed, malabsorption, diabetes and obstructive jaundice. خلص الكلام. خلص الكلام. مش عايز رغي انا. بص بص بص. It is a syndrome of bile, malabsorption, diabetes and obstructive jaundice. بص بقى بس هو سندروم اوف بانكرياتيك بير اللي بيستريك بير ريليتد تو ذا باك ريليف ذا باين ان فورورد وعندهم سيفير مال ابزوربشن سندروم سيفير دايبيت اوبستراكت جوب السؤال ده او هيجريت بس فاضل جريتد ايه احتمال اوبستراكت جوب سقوط هاو تو انفستيجيت هنا انفستيجيشنز اوف اوبستراكت جوب بالتفصيل اكتبها بقى ده السؤال فتح معاك اكتر فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده انفستيجيشن اوف دايابيتس بلاد شوجر كير ومال ابزوربشن بنعمل حاجه اسمها لاب تيست، لاب تيست بنشفط الدودينم ونشوف البنكريات الانزايم والحاجات ديت في الدودينم اسبايرين. اخواني الاعزاء العيان ده العلاج بتاعه ايه؟ بص بقى جماعه اولا لو العيان عنده سيفير بيل بندي انرجيزكس ولو فيلد الانرجيزكس تو ريليف ذا بيل بنعمل حاجه اسمها جريتر سبلانكليك نيرف كات نقطع الجريتر سبلانكليك نيرف اللي بيترانسميت بين البنكرياس. المال ابزوربشن سندروم بندي بنكرياتيك كبسولز بنكرياتيك انزايم فيها كبسولات فيها بنكرياتيك انزايم الدايبيتس بندي انسولين وعلاج الاوبستراكتيف جوندس بنعمل كوليسيستو جوجونوستومي بنعمل كوليسيستو جوجونوستومي للعيان او لو العيان ان فيت فور سيرجري ممكن نركب له ستنت تو ريليف جوندس لكن لو العيان فيت احسن حاجه في الستنت ما تديش لونج لايف تريتمنت بنعمل له سيرجيكال باي باس لو فينا فايبروس اراوند الدكت سيستم نعمل كوليسيستو جروس في بعض الدكاتره بيعملوا عمليات هي بره لكن في مصر ده غير متخصصين يقول لك طب كل العلاج ده سيمتوماتيك يعني انا عنده بيت تدي له انالجيزكس او تقطع الجريتال سبلانك نقدر النيرف الحشوي الاكبر اللي بينقل البيت من البنكرياس اسمه النيرف الحشوي الاعظم او الاكبر عنده مال ابزوربشن في بنكرياتيك انزيم كبسول عنده دايبيتس ياخد انسولين، عنده جوندس تعمل له باي باس سواء بستنت او بسيرجيكال باي باس، يقول لك طب ما انت كده كل علاج سيمتوماتيك بصراحه اه فاهمين قصدي ما اكذبش عليك وعلاج ده ايه؟ يعني خلي بالك انا علمت القاعده زمان من اصيب في بنكرياسه فقد اصيب في مقتل، يعني اللي يجي له مرض البنكرياس هيموت بيه انسى، يعني كل البنكرياس ده مميت فاهمين؟ تتكلم في ايه؟ ابيض اسود اوستراكتيف جوندس انتراكتيف ودايبيتس سيفير باد ابسوربشن عيان عايش بسيخ حديد مدلوق في بطنه انا نفسي افرجه عيان كروك بنكرياس ميزرابل فاهمين؟ جوندس باد ابسوربشن دايابيتس بنكرياتيك بيل هل يتبنى يموت؟ العيان يعني بتجمع الاربعه دول على بعض الناس بتبنى يموت معاناه رهيبه فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بقول لك علاجنا كله سيمتوماتيك لان في مصر ما عندناش حد متخصص في البنكرياس بره بقى مثلا المتخصصين بقى يعملوا ايه؟ ساعات يقول لك بيعمل اي ار سي بي بص بيعمل عيان اي ار سي بي فيلاقي ايه؟ تلاقي في فيبروس في البنكريات الباك حتى ساعات تبقى عامله كده بيسموها تشين اوف ليكس ابيرنس بص بقى يقول لك ايه؟ لو لقيت في ستريكشر عند الامبولا اوف فاتر بنفتح هنا ونعمل له حاجه اسمها ترانزودينال سفنكترو بلاست طب لو لقيت ستريكشر واخد معظم البنكريات الباك بيعملوا عمليه اسمها بنكرياتيك وجوجونوستو بص بقى كده بيقطع التيلو البنكرياس كده ويقطع الجوجنوم كده ويجيب الحته دي يوصلها كده اهو ودي كده ده اسمها ايه الانستموس ده؟ اسمها رون واي يبقى وصلت الجوجنوم حرف واي فدي عملت ريتروجريد رون واي بنكرياتيك وجوجونوستومي فاهمين؟ بحيث ان البنكرياس يدرين السكريشن بتاعه في الرون لوب بنعمل الجوجنوم هي حرف واي بيسموها رون واي بص يدرين في الرون لوب ده في واحد اسمه بيستول عمل عمليه غريبه جدا ما حدش يعمل الكلام ده في مصر لو البنكريات الضغط كلها مسدوده بيشقها بالطول كده ويجيب الجوجنوم يوصله مع البنكرياس سايد تو سايد اسمها بيستول اوبريشن بص في مصر حاولنا نعمل العمليات دي العيين ماتوا من الكومبليكيشنز بتاعتها ليه؟ لان احنا مش اكسبيرينس فيها فاهمين قصدي؟ في بره الدكاتره ما بيشتغلش غير البنكريات والجنوستو بس وقاعد بيشتغلها فالتكنيك عالي في ايده فاحنا في مصر عالي كرونيك بنكرياتيتس بيموت بالديزيز طب حاولنا بقى نعمل له بنكرياتيك وجنوستو درينج تدرين البنكرياس في the Jews now be most with the complication of the operation earlier. يعني هو لو تثبت كرونيك بانكرياتيتس تعيشه سنة أو اتنين. فمين قصدك؟ أنت بتموته في خلال أسبوع من العملية تحت البنكريات الكوش نص. نعم. رون وايت بالظبط انت جيت تسألني فيها والسنة بتخلص. ها؟ ما ركزتش؟ تأكيد ده من ست أشهر. بغيظ بس هو عارف بغيظ. قول لي يعني ايه رون وايت؟ جماعة لما بتيجي تقطع أي ليمو في جيوش دم حتى قلناها في الاستومك فاكرين؟ إيه علاج الكانسر استومك؟ أساسا مش كده بقى إيه علاج الكانسر استومك؟ كنا بنعمل توتال راديكال جاستريكتومي وثرون وايت وصفار وجينوستوم. يعني لما تيجي انت تاخد الشجنم تقطع لقيت حرف وايت توصله في اي حاجه بيسموها العلماء الفرنساويين رون واي. رون واي يعني بنقطع الشجنم لقيت حرف واي. اقول لك مره ثانيه يا احمد عشان خاطرك عشان انت بس صديقي مش هكسفك لكن مالكش حق في السؤال ده يعني ان قلته وتراجع في اول مراجعه. دلوقتي لو احنا عايزين نوصل ديل البنكرياس على الشجنم اي حاجه بتوصلها في الشجنم بنعمل ايه؟ بجرح قاطع ديل البنكرياس خلاص؟ هوصل دي هنا ازاي؟ جاي قطع الجيوشنم كده نصين واروح واخد الجزء الديستال موصله هنا خلاص والبروكسيمال موصله كده انتو سايد بقى في حرف واي اهو فاهمين اللي وصل دي الفرنساويين فاهمين فبيسموها روكن واي بانكريات جوجنوس بيجي مثلا واحد عنده عشان خاطر بس يا احمد مش اي حد بقول له كده كانسر استومك ها واحد عنده كانسر استومك عملنا له توتال ريتيكال جاستريكتو اهو طب دلوقتي انا هوصل ازاي ده في الجوجنم بقفل الانتودين الاستامب كده واقطع الجوجنم نصين واخد الحته الديستال اوصلها في الاسوفيجس واوصل دي كده انتو سايت برضه ده حرف واي اهو سميني ديت ايه؟ رو ان واي وصفات وجوجنوست فاهمين؟ بص اللي هي التوتال راديكال جاستريكتومي وزرون واي وصفات وجوجنوست حتى دايما يقولوا بالعربي قال لكم ايه علاج سرطان المعده؟ استئصال جذري كامل للمعده مع توصيل الامعاء المريء بالامعاء الدقيقه على حرف واي كما وصفها الفرنساويون. هاي خدمه مهمه خلاص؟ تمام ماشي يا بكوات ماشي حضرات ادي معنى كلمه رون واي دي بالنسبه للبنكرياتايتس. طيب جماعه برضو من الحاجات اللطيفه جدا بيتكلموا لو تسمعوا بليز بس من الحاجات اللطيفه جدا دي بقى الثاني اهم سؤال بيجي لنا بنكرياتيك سيست لا بيتكلموا لو تسمعوا بليز بليز يا اخي بقول لك بليز بص جراح خلاص فزت على ايطاليا خرجوا يا عم احنا ايه ده بس بسيط دلوقتي عملوا كده ايه؟ ها؟ ده الواد بوجي اللي جابه الجريد ده طلع شكل المدرب يا اخي يا عم الكذب ما تبقاش عايز تنزلني المنزل ده الواد بتاع بيت الحصان ده محمد طلع هو بيشتمه هو ما بيش جيب مع الجول بيقول له ايه؟ بس هو بيلعب مكان طلع بيقول له معاك طلعت عشان حاطط لك بيت حصان ها؟ مين زملكاوي هنا؟ خدت بالكم الزملكاوي قال لك الادب من صغرهم؟ يعني حتى لو جاب جونين يطلع يشتم المدرب ده كان باين ان هو بيشتمه باين. ما تلعبنيش وبتاع الجزمه يا ابني الجزمه ها وده معقول لك الاستاذ هو حتى المدرب بيقول له ايه؟ هو الواد شتمك؟ قال لهم انا ما اعرفش هسال المدرب. هو شاطر طبعا بس هو قال لك راجل استاذي فالواد نزل ما تعرفش انت احمد ايه اللي لعيب كده كان يحتاج منه جاب جولين بس اللعيب ده في الزمالك يعني ايه ادب من صغره؟ لا ده هو في الزمالك كده ما بقاش ادب بجد هو الواد عندي كده زمالك يا جماعه انت عارفين فاروق جعفر ده؟ فاروق جعفر ما حضرتوش انتوا زمالك فاروق جعفر ده ايام طول عمر الزمالك ما بقاش ادب كده جماعه كان احسن لعيب في مصر مين احسن لعيب اجنبيته الملاعب المصريه؟ الخطيب طبعا مفيش مقارنه بين الخطيب واي حد على مرض تاريخ مصر. الخطيب ده كان احسن لعيب يعني الناس بتعشقه يعني لدرجه ان كان جمهور الزمالك لما بيهيج على لعيبه الاهلي ويشتمه الخطيب لما قرب جنب دار الزمالك ما حدش يشتمه ولا يعمل له حاجه. الخطيب كلامه مؤدب جدا وكان اعظم لعيب في مصر واعظم راس حربه في تاريخ مصر وكان المدرب يغيره بيطلع. مره فاروق جعفر وحسن شحاته دول كانوا معلمين، يعني ايه؟ يحلف بالطلاع على المدرب. انا علاقه مراتك بالمدرب مره والله يا حسن اقسم بالله قدام مكتوب لسه ما اتولدتوش وقتها، كان فاروق جعفر لعب خط النص، جه المدرب ايه؟ حب يغيره ما رضيش يطلع. والله العظيم ما رضي يطلع، ما طلعش من الاخر الحكم بقى واقف منظر محرج، يا عم على الطلاق ما طلعش. والمدرب واقف يقول له ايه؟ طلعوه. الحكم واقف يعني هتطلع يا ابني ولا انت طالع؟ اللعيب التاني نزل وفاروق قال لك والله ما طلعش. شوف اللي هيطلع لهم يا ابن الجد. ففي الارض ازاي بيشتم المدرب؟ دول اصلا ولاد الادب عبر عن جدك. فلما الواد اللي اسمه موجي ده جابوا الجولين طلع شتم المدرب. فلا ده اكسبت ده. فيري جود. بس بصوا يا جماعه في بنات بيسالها مين موجي يا اختي ده؟ بص السندروم بيعمل بنكرتايت زوديه في الاتيول يا جماعه. بص عايز اقول الخيبه التقيله بقى ربنا يشكرها بس ما تحصلش يوم السبت. هو الماتش بتاع يوم السبت امتى؟ الساعه 2 الظهر. الساعه 2 الظهر يا في عز المراجعه. انت عايزين تتفرجوا على الماتش ده؟ لا انا مش هاخد الحصه بتاعت السبت. الماتش بتيجي الساعه كام؟ 2 من 2. لا لا لا ممكن امشيكوا على الساعة واحدة ده لو جينا بدري شوية. يعني بعدها يبقى صعب. ماتش 2 يخلص 4:30 وطبعا لا قدر الله لو في احداث حزينة لا انا لا انا ولا انت ما فيش نفسي ننزل من البيت. فهناخد الحصة بروفيراكتر عشان لو عقروا علينا يبقى احنا كلنا في البيت. فغالبا هنتفق يوم الاربع نعملها بدري. يعني يوم السبت بدري وخلص على الساعة واحدة يعني. ناخد الساعتين بس ويبقى كده كويس إن شاء الله. دي شغالة بساعة واحدة. بعد شغالين الصبح الساعة 8 ونص كده الصبح ونخلص بدري ونمشي ونتفرج على الماتش. طب بس اخوانا بس بس بس بس خلاص. طب لا يا اخوانا بس اللي عايز اقول بقى بالنسبه للبنكرياتيك سيست جماعه تاني اهم سؤال ريتم ممكن نجيبه في البنكرياس سيستيك ليشن اوف ذا بنكرياس بيتكلموا لو تسمعوا بليز جماعه احنا عندنا في نوعين من السيست اوف ذا بنكرياس الله اكبر ترو بنكرياتيك سيست وحاجه اسمها فولس او سودو سيست. الترو سيست ده مش عيب قوي اللي هو سيست جوه البنكرياس نفسه ده بيسموه ترو بنكرياتيك سيست اللي هو سيست انسايد ذا بنكرياس زي مثلا هايداتيك سيست زي ممكن ديرمويد سيست سيست ادينوم اوف ذا بنكرياس اسينر سيست انتر اسينر سيست اللي هو ريتنشن سيست اسينر سيست اللي هو ريتنشن سيست مش عارف هيمانجيوما ليمفانجيوما كل الكلام ده اللي يهمنا بقى سودو بنكرياتيك سيست. على فكره بيان هام تاني اهم سؤال يجي في الشابتر ده تحريري هو السودو بنكرياتيك سيست. بص بقى ايه ده بقى فكرته بسيطه جدا. ده كده الليفر ليسر مومنتوم ستومك جريتر مومنتوم ترانسفيرس كولون بنكرياس. بص عايزين نعرف عن السودو بنكرياتيك سيست ديفينيشن اتيولوجي كلينيكال بيكتشر كومبليكيشنز ديفرنشال دايجنوستس انفستيجيشن ستريت. يلا بقى لو السؤال ده جبنا بدي موديل انسر اهو. دي الاسئله بقى اللي لما اجي احل المذكره لعلمكم الذ ما في المراجعه لسه ما وصلوش. الذ ما في المراجعه يعني امسك المذكره سؤال سؤال نحلها مع بعض. بص في اسئله زي ده هقول لكم خلاص ده يا جماعه يعني ده ما فيهوش تك التك بتاعته اتقلب استنى مراجعتي ليه؟ يعني لما اجاوبه دي الموديل انسر خلاص اهي دي الموديل انسر بقى ديسكاس سودو بنكرياتيك سيستم. يلا بقى نقوله مع بعض في الموديل انسر ديفينيشن. It is a fluid collection in the liver cell. اتيولوجي، له 3 مين اتيولوجيز اللي هي بنكرياتيتس، بيرفوريتد بوستيريور وول جاستريك ألسر او ايبيجاستريك تروما. فاهمين قصدي؟ 3 حاجات اللي هي بنكرياتيتس، بيرفوريتد بوستيريور وول جاستريك ألسر او ايبيجاستريك تروما. طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، عيان جاله بنكرياتيتس بتتألسر اتخبط في بطنه، وبعدين بيبريزنت باي ايبيجاستريك بيك اند ماش. تكشف على العيان تلاقي سيستيك ليشن ايبيجاستريك ذات دوز نوت موف وذ ريسبيريشن، اللي مش ريليتد للدايفرام، اند ذيس سيست از ريزونانت عليه باتش اوف ريزونانت بتاعت الانتستين، اند ذيس سيست جيفز ترانسميتد بالسيشن ان وراء الاورطه بيرزع فيه. يعني بدون ما نرغي يا جماعه في كلمه واحده بس، ات از ابلسيتنج ايبيجاستريك سيست، مش عايز رغي، ات از ابلسيتنج ايبيجاستريك سيست. وانت سخن كده ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ انا عايز بص استمتع بجمال الموضوع ده، تقول لي من كلمه بالسيتنج ابدومنال اورتيك انيوريزم، وكلمه سيست اي سيست في البطن. فمين قصدك؟ بص اعلمك معلومه بخوك ياسر يا معلم، معلومه بخوك ياسر، ايه اشهر سيستات في البطن؟ بص في الابر ابدومن هو السودو بنكرياتيك، في الميدل ابدومن هو الحاجه اسمها زندريك سيست، هناخده سيست ليه في الميزن وسمول انتست، في اللور ابدومن هو البوفيريان سيست. فمين احسن؟ بالذات طبعا لو سيست لورايا مش هيحصل. يعني قصده ايه؟ هم ايه؟ بص بص بص بص مش عايز كلام، بص اوفيريان ميزنتريك سودو بنكرياتيك، دول اشهر 3 سيستات يجوا في البطن. فمش بقى طبعا في 100,000 كيدني سيست، بتكلم بالنسبه لنا كجي اي تي سي، بص اللي هو سودو بنكرياتيك سيست، ميزنتريك سيست، اند اوفيريان. هتكلم الاوفيريان بعيد شويه، اللي بيخش معاك في الدفرنشال دايجنوز هو الميزنتريك سيست الاقرب. طب نسال سؤال ليك انت يا دكتور، عمال تذاكر وتحس ذاكر في البيت، جالك عيان عنده بيجاستريك سيست في الابدومن بالسيتنج، فانت فكرت ايه؟ يا رب ده اورتيك انيوريزم ولا رب ده سودو بنكرياتيك سيست؟ تعملي ايه؟ ايوه خلي عينك في الني ايرب بوزيشن، في الني ايه؟ ايرب بوزيشن. لو البالسيشن اختفت يبقى ده سودو بنكرياتيك، لكن لو فضلت يبقى ده اورتا. ليه؟ هو السيست نام على الاورتا فبيبالسيت، لما بيوطي قدام بيبعد عن الاورتا فالبالسيشن تبقى بوز، لكن لو ده اورتيك انيوريزم هيبالسيت في اي وضع كان. طب نيجي على السؤال الجميل، ايه بقى الكومبليكيشن اوف ذا سيست؟ زي اي سيست في الدنيا، اي سيست ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ ابو حميد انفكشن، على الاقل انفكشن، رابشر، تورشن، هيمورج، تشيل، التشيل مالجنت او بريشر على السراوند. بص بص اي سيست في الدنيا تيجي تفكر فيه تقول ايه؟ انفكشن، رابشر، تورشن، هيمورج، تشيل. التشيل ده قد يكون ايه؟ بريشر على السراوند او مالجنت. ده بيحصل كل حاجه ما عدا اثنين، ما بيعملوش بيديك اللي ما حصلوش تورشن ولا يقلب مالجنت. اتشرب ميه في الليزر ازاي؟ يجيبوا سرطان ازاي؟ هو شرب ميه في الليزر ازاي؟ مش علاقه بالتيومرز والاوراق. يبقى اقول لك ايه؟ انفكشن ممكن، رابشر ماشي، هيموريج ماشي، بريشر على السراوند. يعني احنا قلنا الكومبليكيشن ايه؟ انفكشن، رابشر، تورشن، هيموريج، وتشينج بريشر او مالجنت. هنا ينفع اي حاجه ما عدا اثنين، لا يحصل له تورشن ولا بيهدم مالينا اي حاجه تانيه اتبين اوكي. هاو تو انفستيجيت سيست في البطن، هتنفستيجيت يعمل ايه يا دكتوره؟ ها؟ تعمل ايه؟ سونار وسي تي، وفي غيره اي حاجه في البطن سونار وسي تي سكان، هو ده اللي بيتشخص بيه 100% سونار وسي تي. زمان اسمعش عن عيوب الاكس راي ديت في الداتا شو مهمه جدا، والدكتور علي منزلها في السي دي. كان زمان قبل اختراع السي تي والالترا ساوند بيشخصوها بحاجه اسمها بيريال ميل في لاترال فيو. يا جماعه انت لو صورت اي واحد بيريال ميل في لاترال فيو بتلاقي ايه؟ ده الفيرتبرال كولا، تلاقي الاستومك جاي قدامه كده، ودي اسمها الفيرتبرو جاستريك سبيس. فاهمين؟ السيست ده بيحصل فين؟ في الليستر ساك ورا الاستومك، فتلاقيه يعمل ايه؟ يبعد لك الاستومك كده، يعمل لك وايد فيرتبرو جاستريك سبيس. ادي بيجي بقى في امتحان يتلاقي في 5 درجات، هي حاجه هيستوريكال قديمه، ما عادش حد بيستخدمها لكن بنحبها. فمين قصدك؟ كان زمان بيشخصوه ببيريال ميل في لاترال فيو، يلاقي وايد فيرتبرو جاستريك سبيس، تلاقي استومك هلاليه المنظر كده والفيرتبرو جاستريك سبيس وايد. في بقى المعلومه الاخيره، علاج السيست ذا بيست تريتمنت از انترنال درينج تو ذا جاستروسينال تراك، بعد ما يعدي عليه شهر ونص يبقى له ماتيور وول، بنفتح السيست بنعمل له درينج عن الاستومك سيستو جاستروستومي. لو كان السيستو واطي هنا شوية ممكن اعمل له سيستو جوجوناستومي. لو السيستو قريب من ديودينم ممكن اعمل له سيستو ديودوناستومي. يعني المهم بنعمل له internal drainage to the gastrocnemal tract سيستو جاستروستومي جوجوناستومي ديودوناستومي. لكن هو في 99% بيبقى ورا الاستومك فغالبا بيعمل سيستو جاستروستومي. خلي بالك this operation can be done nowadays open or by laparoscope or even endoscopic. ازاي؟ دي جميلة جدا انا بحبها جدا. نخش بالابر جاكين دوسكوب ونحط ستنت بين الاستومك والسيست بدون ما بنفتح العيان ولا نعمل عملية تعمل له درينج. كلكم بتسألوني بعد الحصة سؤال ايفن في المراجعة، دكتور ياسر هو انت حضرتك لما بتفتح السيست على الاستومك ايه الجارانتي ان الاكل ما يخشش جوه السيست؟ هتفاجئ؟ ايوه يا جدعان، ان البريشر جوه السيست اعلى من الاستومك. اما اذا الانترا جاستريك بريشر لقيناه 7 مليمتر مركري، السيست ده ظهره بين الاورطه، فالاورطه بيخبط فيه، فالاورطه بريشر ترانسميتد تو ذا سيست. الضغط جوه السيست 120 على 80، اما يكون حاجه الضغط جوه 120 80 هنا 7 لا يمكن حاجه تيجي من 7 ل 120. عشان كده بنفتحه ببساطه شديده وما بنخافش اي مشاكل خالص. نيجي بقى للمعلومه الاخيره اللي في بقى الحديث قبل الريس، وخلي التيومر تقولها بعد الريس بدقيقتين كده، لان التيومر في البودكاست شرحناها الحصه اللي قبل اللي فاتت شرحناها فين؟ مع الجوندس. تعالوا اقول لكم بس الحته بتاع كونجنتال انوماليز. يا جماعه نورمالي البنكرياس بيديفلوب من حاجه اسمها بنكرياتيك باتس. البنكرياس على فكره السؤال ده ممكن يجي لك تحصله بنكرياتيك سيس. افتكروا كلامي اهو. جماعه البنكرياس نورمالي بيديفلوب من تو باتس، حاجه اسمها الدورسال بات والفنترال بات. ده الفنترال بات والدورسال بات. بص ده بيدي الهيد والنك، ده بيدي بقيه البنكرياس. بصوا لي بس، بيلف الفنترال بات يتلحق مع الدورسال بات وبيحصل يونيون للدارك سيستم اوف ذا بنكرياس. انتوا عارفين البنكرياس طبعا يبقى جاي، يبقى البنكرياس له حاجه اسمها بين بنكرياتيك دارك اوف فيرسن في الاكسسوري بنكرياتيك دارك اوف سنتوريني. المين بنكرياتيك دارك تبدا في الميجور دودينا بابيلا، والاكسسوري دارك تفتح في حته اسمها ماينور دودينا بابيلا. فلما بيحصل بيلف كده بيحصل يونيون للدارك سيستم، بحيث ان ايه؟ بص الضغط بتاع الفنترال بارت مع الديستال بارت بتاع الدورسال بارت بيعملوا المين ضغط. الحته البروكسيمال الصغيره دي بتعمل اكسسوري ضغط. مش عايزين نضيع وقت بعض كتير. السؤال عشان قبل بس ما يطيبوا الصلاه علينا، بص يا جماعه العيال ده فيه تو انوماليز، حاجه اسمها انولار بنكرياس وبنكرياتيك ديفايزر. ايه البنكرياتيك ديفايزر؟ ان واحد يتولد بالبنكرياس بتاعه مقسوم نصين زي ما هو كده، ملفش خالص. دي بنكرياتيك ديفايدد ديفايزر. طبعا ما بيحصلش يونيون للدارك سيستم، فبتبقى الضغط انديفلوب، فبيحصل ستينوزس وبنكرياتيتس. فاحيانا كتير بريدسبوز لبنكرياتيتس. الانيولار بنكرياس سمعنا عليه قبل كده باب الاستومك، اما قلنا ايه؟ طب لو جه لف كده وراح قافل الديودينم فبيعمل ديودينال اوبستراكشن. يا زلمه ايه بالظبط؟ شاطرين. في ناس فكرتها وفي ناس قاعده لسه تمثيل مشرف. ها جماعه بيحصل اما بيجي البنكرياس يلف يروح ضاغط على الديودينم قافله، ده اسمه انيولار بنكرياس. بيبريزنت باي يونيتال فوميتنج لايك دودينال اتريسيا. اما قلنا فوميتنج اوف تو يس، از ات ادبرس؟ يس. از ات باي ستين؟ يس. تصوروا بليد اكس راي تلاقي وات وي كول دبل بابل سايد. دبل بابل سايد اللي هي بيبقى في دبل بابل، واحده هنا وواحده هنا، دي الاوبستراكشن في الديودرم والاستومك. دبل بوجليت هوا سايد، دبل فقاعه هوا سايد. طبعا العلاج بتاعه سيرجيكال باي باس، بنعمل ديودونو جوجوماستومي، نعمل ديودونو جوجوماستومي. اخر حته في البنكرياس هي التيومرز في البنكرياس. طب عندنا كام نوع في التيومرز في البنكرياس؟ نوعين، اندوكرين واكسوكرين تيومرز اوف ذا بنكرياس. طبعا يهمنا احنا كاندر جرادويت ايه؟ الاكسكريم تيومرز اوف بنكرياس من اخر ايه؟ الكانسر البنكرياس من اخر اللي هي مالجنت اوبستراكتيف جوندس ويبل ومش ويبل وكورفوازيه ومش كورفوازيه والحته الحزينه دي. الاندوكرين تيومر او بنكرياس يا جماعه خد عنها فكره بس، يعني صعب نجيبها لك كوريكتيف، لكن هدي فكره صغيره عشان لو انا شرحتها وضيع وقتك فيما لا يفيد. جماعه بص بنكرياس نقول بس الاندوكرين تيومر الاسامي كده، لو قطع حتى لو جابها لك هي الايبت سيلز البنكرياس. ايه السيلز اللي فيها؟ البيتا سيلز بتطلع انسولين، الالفا سيلز بتطلع جلوكاجون، في بقى نوع ايه نوع بي سيلز بتطلع سوماتوستاتين، بتطلع في اي بي برضه اكتف انتستاينال بيبتايد بنكرياتيك بولي بيبتايد بتطلع جسترين. فقال لك ايه بقى؟ اذا طلع ورا من البيتا سيل انسولينوما، فمن من الجلوكاجون سكريتيك جلوكاجونوما، بص سوماتوستاتينوما، في اي بي اوما، بنكرياتيك بولي بيبتايدوما، جسترينوما. بص بص كل واحدة حسب اسم الهرمون اللي بتطلعه. خلي بالك انسولينوما سيفير هايبوغلايسيميا، بص بص خدناها في البطن بقى فاهمين، بص مش عارف عن الهايبوغلايسيميا كمان، بص جماعة جلوكاجونوما بتعمل دايابيتس عكس بيعلي بلاد شوجر، سوماتوستاتينوما غالبا بتعملش مشاكل، بنكرياتيك بولي بيبتايدوما، في اي بي اوما الفازو اكتف انتستاينال بيبتايد بيزود انتستاينال موتيل فبيعمل سيفير دايريا بيسموها بنكرياس كوليرا. طب لو طلع جاسترينوما بيسموه ايه ده؟ سيبوه سيبوه ها؟ اه جدع ما كنتش عارف انت عايز تساعد ها؟ انت عايز تساعد منك بلوم على كسكنت الانجنيه انت اللي لسه دي ها؟ فيري جود. جاسترينوما دي اسمها تايب 2 زولينجر اليسون سندروم، بتعمل بيبتك السر مش فاهم غلطان. تمام كده يا رجاله تمام. ده بالنسبه لبنكرياتك ايه؟ تيومر. نيجي بقى الراجل بس هو بيديني فرصه اشرح قبل ما اقيم الصلاه، هو بيشكر الشيخ بصراحه فاهمين قصدي، بقول بس سيبوا الراجل يخلص ها. بالنسبه بقى للبنكريات بتاع هيخلص كله للبنكريات التيومر او اللي هي الاكسبريم تيومر اوف بنكرياس. طبعا انتوا عارفين يا جماعه الاكسبريم تيومر اوف بنكرياس اللي هي في بيناين زي الادينوما اوف ذا هاكس مالجنت كارسينوما، كارسينوما اوف ذا هيد اوف ذا بنكرياس تيجي في الهيد او البادي والتيل. بص جماعه الكارسينوما بص بتاعت البنكرياس طبعا دي هسيب كنت شرحتها في الجورنز اول امبارح بس هعمل لها بس تلخيص سريع. يا بتطلع الكارسينوما بص في الهيد يا في البادي والتيل، الهيد 75 دي 25% في البادي والتيل، يا بتطلع في الهيد يا بتطلع بيري امبولر، دول الاساس اللي درسناهم. هسال سؤال قبل ما اديكم الرزق، تعتقدوا هو البنكريات الكانسر كله باد بروجنوز، لكن تعتقد مين اوحش الهيد ولا البادي والتيل؟ ها؟ نجوا بعد صلاه الظهر ان شاء الله، اتفضلوا صلاه الظهر وجاوبوا السؤال. بقول هو الكانسر طبعا هو الكانسر ما تجيلهاش كله والعياذ بالله باد بروجنوز، لكن الهيد اوحش ولا البادي والتيل؟ طبعا هما كلهم اصلا زباله ولا الكلب موجوده، لكن طبعا البادي والتيل اوحش لسبب الكانسر هيد بيعمل اوبستراكت جوندس بسهوله جدا. اتفضلوا غدا رجاله كملوا كملوا غدا كملوا يعني كملوا كملوا كملوا كملوا كملوا كملوا كملوا كملوا كملوا حتى تلاقي ريحه التوم جايه هنا. فزي ما بقول لحضراتكم الكانسر بادي والتيل اوحش، لان طبعا الكانسر هيد لا لا جماعه بيتكلموا. الكانسر هيد بيعمل اوبستراكت جوندس فالعيان بيروح للدكتور فبنحاول لحد ما ندرس، لكن الكانسر بادي والتيل للاسف البريزنتيشن بتاعه بيك ابدومنال بين بتاع، فالعيان بقى بيقعد يشوط ابدومنال بيقول له جاسترايتس، ده ما تقلقش نون سبيسيفيك مش عارف ايه لغايه ما العيان يبريزنت باي ماس. طبعا الكانسر بنكرياس لو وصل لمرحله ان هو يعمل ماس، عندنا حاضر الكانسر بنكرياس تقول ايه؟ وانس فيلت ات از ان اوبرابل، حد فهمني؟ وانس طالما حسيته الهدايا كده يبقى ده ان اوبرابل، عشان كده بيجي لنا العيان ده بيبقى غالبا ان هو ثيوريتيكالي لو جالنا اوبرابل بنعمل له توتال بنكرياتكتومي، لكن في الاخر كده كده بيموت. طيب بالنسبه للكانسر هيد والبيري امبولر الكانسر ده بيبريزنت باي اكستراكت جوندس ودرسناها بالتفصيل الممل. عايز بس اضيف حته صغيره، قلت لحضراتكم لو عيان جالي بكانسر هيد بنكرياس وكان عيان اوبرابول بعمل له ايه؟ بس الراجل جيمس حصل فات بيعمل له ايه؟ ويبل. ولو انت اوبرابل بعمل له، لو انا عارف اوبرابل قبل عمليه بعمل له سكان، لو انت اوبرابل بعمل له ايه؟ سيرجيكال باي باس وتريبل انستموزس. كان لسه مراجعين اول امبارح. خلاص جميل. طب بس عايز اضيف هنت للناس الاوائل ساعات في الشفا وبتسالها في حاله الام، دكتور علاء عثمان، دكتور علاء عبد الله، كذا حد بيقول لك اسالك سؤال خارج المنسمه، اكيد مش عايز اعرف، عارف الويبل دي بيشيل فيها ايه؟ فاكر انا قلت له والله دي ما اعرفش، هي الويب اللي انا اعرفه عندها بنكرياس ودودينكتومي، لانك اكسبتد كطالب انك تقول لي كده، هي في غالبا بيشيل بنكرياس وحته من الدودنم، عشان كده اسمها بنكرياس ودودينكتومي، تشكر كطالب اندر جراديوت. طب لو انت بقى واد يعني عايز السن ده تقول كلام تتميز بيه، هقول لك بنشيل فيها ايه؟ حته كده دي طبعا يعني تهم الناس اللي هم بيحبوا يبقوا انترستد، او الكانسر هي البنكرياس يا جماعه عمليه لو طلع اوبرابل بنعمل عمليه اسمها ويبل. بنشيل ايه في الويبلز اوبريشن؟ بصوا هسيب لكم كده الدايره اللي بنشيل فيها ايه؟ بنشيل فيها الايه؟ ده اللي بنشيله في الويبلز اوبريشن، يعني بنشيل الديستال ستومك بالديودنم بالابر جوجنم بالهيد والنيك والانسنت بروسيس اوف بنكرياس بالجول بلادر، ويتش اوت. تعال نشيلهم كده اهو، بص اهو، بص بص. بعد كده بنيجي نسرع العيان ازاي؟ نروح جايبين الجوجنم، ادي الجوجنم اهو، جايبين الجوجنم كده، هي نزرع فيه الحاجات بقى واحده واحده، هي نزرع ادي الباين ضغط اهي، وادي البنكريات الضغط اهي، وادي الاستوك. بس ادي المنظر ده بالنسبه للكانسر هيد بنكرياس. يلا خليكم معايا جميعا لو تسمحوا، يلا. العيان بنزرع بالمنظر ده في الاخر، دي البايل داكت، دي البنكرياس، دي كده الاستومك. احيانا بعض الناس بيزرعها بطريقه ثانيه، بيزرعها يعني نعمل بنكرياتك واما بنكرياتك والجينوستومي يا بنكرياتك والجاستروستومي، احيانا بنوصله كده واحيانا بنوصله كده. طبعا اسالكم سؤال لذيذ يعني الانترست برضه، احنا ليه شلنا الاستومك؟ شلنا الاستومك او يعني جزء من الاستومك جاستريكتومي عشان خاطر بنقلل اتش سي ال سكريشن باور، ولو حطينا الاستومك هنا ما تعملش بيبتيك السر في الحته دي. طيب اسال سؤال، شلنا ليه الجول بلادر؟ عشان بيحصل لها اسيدنج انفكشن، فلو ما شلناهاش ممكن يحصل لها كل السلايدز ونحتاج نفتح العيان، عشان كده بنشيلها بروفلاكتيك بدل ما ثالثه. ديت هنت بسيطة عن الويبلز اوبريشن، وبكده ينتهي شابتر البنكرياس العظيم. أهم في على الإطلاق طبعا هي الحتة بتاعة البنكرياتيتس، برضه السود بنكرياتيك سيست بيهمنا جدا، الكانسر هيد بنكرياس بيهمنا طبعا لأن هو أحد أهم أسباب الأوستراكتيف جوندس، أو يعتبر لو أنت عايز دقة تاني أهم سبب الأوستراكتيف جوندس هو الكانسر هيد بنكرياس بعد الايه؟ الكالكولر طبعا هو السبب الاهم، واضح بس. ماشي حضرتك؟ طيب النهارده ان شاء الله هنشتغل سبيشال، بس بعد شويه كده لسه قدامي شويه جي اي بي، هنخش شويه في الليفر عشان بس يبقى كده. المره الجايه بقى شويه في الليفر، النهارده هكمل نيور. الحصه الجايه بقى هتبقى موستلي سبيشال، خلي بالك موستلي، بس انا عايز الجي اي بي اعمل لها كونتراكشن قد ما اقدر، بس خلي بالك السبيشال والجنرال بيبقى وقت في المراجعه زي الجي اي بي. الجي اي بي دي احنا اخر مراجعه وكل ده حقه، بس ايه الجنرال؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.